الحمد لله الذي جعل رمضان شهر القرآن ووفق لتلاوته وتدارسه ومعرفة معناه أهل الصدق والإيمان، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان صلاة دائمة تدوم ما تعاقب الجديدان. أما بعد، فهذا هو المجلس السابع من مجالس برنامج المجالس الرمضانية في التفاسير القرآنية في سنته السادسة الموافق لليوم السابع من شهر رمضان لعام 1445 هجرية. والكتاب المقرر في هذه المجالس هو تفسير جامع البيان في تفسير القرآن لمحمد بن عبد الرحمن الإيجي الشيرازي الشافعي، المتوفى سنة 905 هجريا على اختلاف في تاريخ وفاته. وقد انتهت بنا قراءته إلى تفسير قوله تعالى في سورة الأعراف: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، إلى آخر الآية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والمسلمين أجمعين. قال العلامة معين الدين الإيجي رحمه الله تعالى في تفسيره، في تفسير قوله تعالى: قل يا أيها الناس، خطاب عام لا يشذ عنها أحد، إني رسول الله إليكم جميعا، الذي صفة الله والفصل غير أجنبي أو منصوب بتقدير أعني، له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو بدل اشتمال من له ملك السماوات، يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته جميع كتبه، واتبعوه في الإيمان بالله وجميع الكتب وبما أمر ونهى، ولعلكم تهتدون لكي تهتدوا. ومن قوم موسى بني إسرائيل، لعلكم بدون واو، أحسن الله إليكم، لعلكم تهتدون لكي تهتدوا. ومن قوم موسى بني إسرائيل أمة يهدون الناس بالحق محقين وبه بالحق يعدلون في الحكم، وهم الثابتون على الحق من اليهود قرنا بعد قرن، أو من آمن منهم كعبد الله بن سلام وأتباعه، أو قوم وراء الصين هم على الحق آمنوا بمحمد لا يصل أحد منهم إلينا ولا منا إليهم، وقطعناهم صيرنا بني إسرائيل قطعا وفرقناهم اثنتي عشرة مفعولا قول ثاني لقطع، لأنه متضمن معنى صير أو حال وتأنيث للحمل على الأمة أو القطعة. أسباطا تمييز له، وهو من الجمع الذي وقع موقع المفرد، فإن معناها القبيلة، لأن كل قبيلة أسباط لا سبط أو بدل من أمما بدل أو نعت لأسباطا. وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه في التيه أن اضرب بعصاك الحجر، جنس الحجر أو حجرا خاصا كان معه كما مر ذكره في سورة البقرة، فانبجست أي فضرب فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا، قد علم كل أناس كل قبيلة مشربهم، وظللنا عليهم الغمام لدفع حر الشمس، وأنزلنا عليهم المن شيء كالترنجبين، والسلوى طير كالسمانة، وقلنا لهم كلوا من طيبات مستلذات ما رزقناكم، وما ظلمونا ما رجع ضر كفران نعمه إلينا، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، يضرون أنفسهم، ووبال فعلهم راجع إليهم. وإذ قيل لهم أي واذكر هذا الزمان اسكنوا هذه القرية بيت المقدس أو أريحا، وكلوا منها حيث شئتم، وقولوا حطة أي مغفرة، يعني استغفروا وأقروا بالذنب أو احطط عنا الخطايا، ودخلوا الباب باب البلد سجدا شكرا لله تعالى على الفتح والإنقاذ من التيه، نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين ثوابا، وهو استئناف ولم يأتي بالعطف إشعارا على أنه تفضل محض. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم، بدلوا بحطة حنطة استهزاء، فأرسلنا عليهم رجزا عذابا مقدرا من السماء بما كانوا يظلمون بسبب ظلمهم. واسألهم أي سليا محمد هؤلاء اليهود الذين بحضرتك سؤال توبيخ وتقريع عن القرية أي خبر أهلها التي كانت حاضرة البحر قريبة منه وهي أيله بين مدين والطور إذ يعدون في السبت بدل من اشتمال القرية أو ظرف أو ظرف كان أو ظرف كانت أو حاضرة ومعناه يتجاوزون حدود الله يوم السبت إذ تأتيهم حيتانهم ظرف ليعدون أو بدل بعد يوم سبتهم أي يوم تعظيمهم أمر السبت من سبتة اليهود إذا عظمت سبتها بالتجرد للعبادة شرعا ظاهرة على الماء حال من الحيتان ويوم لا يسبتون لا يعظمون سبتهم وهو غير يوم السبت لا تأتيهم كذلك مثل ذلك الامتحان التام نبلوهم نختبرهم بإظهار السمك في اليوم المحرم عليهم صيده وإخفائها في اليوم المحلل لهم بما كانوا يفسقون بسبب خروجهم عن طاعة الله تعالى وإذ قالت عطف على إذ يعدون أمة منهم أي فرقة من أهل القرية فإنهم ثلاث فرق فرقة ارتكبوا الخطيئة وفرقة ناهية وفرقة سكتوا فما ارتكبوا ما نهاهم فقالت الفرقة الساكتة للناهية لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا فإنهم علموا لكثرة عدم نفع الموعظة أنها لا تنفع لا محالة تستحق سخط الله تعالى قالوا أي الفرقة الناهية مجيبا لهم هذه معذرة إلى ربكم حتى لا ننسب إلى تفريط في النهي عن المنكر ومن قرأ بالنصب فتقديره وعظناهم معذرة ولعلهم يتقون عن الاصطياد في السبت فلا نيأس من أن تدركهم الرحمة فلما نسوا ما ذكروا به تركوا الناس أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا خالفوا أمرنا بعذاب شديد بما كانوا يفسقون بسبب فسقهم والأصح أن الفرقة المرتكبة دون غيرهم صاروا قردة والفرقتين الأخريين نجوا وعند بعضهم أن الفرقة الساكتة أيضا مسخوا فلما عتوا تكبروا عن ترك ما نهوا عنه قلنا لهم عن بعض السلف أنهم سمعوا مناديا قال كونوا قردة خاسين ذليلين أو المراد من أمرهم سرعة التكوين وأنهم صاروا كذلك لا حقيقة الأمر والأصح أن المسخ صوري ومعنوي ثم هلكوا بعد 3 أيام ولم يبق منهم نسل والعذاب البيس والمسخ فهذه الآية تقرير وتفصيل للأولى وإذ تأذن ربك أعلم وقال أو أمر وحكم ليبعثن عليهم على اليهود وأجرى تأذن كعلم الله وشهد الله مجرى القسم ولذلك أجيب بقوله ليبعثن إلى يوم القيامة من يسومهم يعذبهم سوء العذاب أي أوجب الله على نفسه ليسلطن عليهم من يعذبهم بضرب الجزية والإهانة وسبي النساء إلى آخر الدهر إن ربك لسريع العقاب لمن أصر على المعصية وإنه لغفور رحيم على من تاب وأناب وقطعناهم في الأرض أمما فرقناهم في البلاد فلا تجتمع كلمتهم مفعول ثاني لأن القطع بمعنى التصير منهم الصالحون صفة أمما ومنهم ناس دون ذلك منحطون عن الصلاح وبلوناهم امتحناهم بالحسنات بالنعم والسيئات بالنقم ولعلهم يرجعون عما كانوا فيه فخلف من بعدهم من بعد ذلك الجيل الذي فيهم الصالح والطالح خلف والخلف بسكون العين البدل السوء ولعلهم يا أبو المنذر الواو داخل الآية أم خارج الآية داخل الآية لا غلط هذا كثير الآية لا يوجد فيها واو لعلهم يرجعون نعم أحسن الله إليكم قال خلف والخلف بسكون العين البدل السوء ورثوا الكتاب التوراة من أسلافهم يأخذون عرض هذا الأدنى أي حطام هذه الدنيا الحقير كالرشوة في تبديل حكم الله والجملة حال من فاعل ورثوا ويقولون سيغفر لنا الفعل مسند إلى الجار والمجرور وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه أي يرجون المغفرة والحال أنهم مصرون على الذنب عائدون على مثله عن السدي كان بعضهم يطعن في حكامهم بأخذ الرشوة فإذا جعل مكان حاكمهم من يطعن بأخذ الرشوة هو أيضا يأخذ فحاصله وإن يأتي الآخرين عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أي في التوراة ألا يقولوا أي بأن لا يقولوا عفو بيان لميثاق على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه فهم ذاكرون لهذا الميثاق عطف على لم يؤخذ. والدار الآخرة خير للذين يتقون المعاصي لا للذين يخالفون أمر الله تعالى فإن مصيرهم إلى النار أفلا تعقلون فيعلموا ذلك ويرتدعوا عما هم فيه عما هم فيه. والذين يمسكون بالكتاب اعتصموا بكتاب فآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع خبر الذين يمسكون أجر الصالح أجر المصلحين أي أجرهم لا صلاحهم. وإذ نتقن رفعنا الجبل فوقهم كأنه ظلة الظلة كل ما ظلك ثوابها أجرهم لإصلاحهم. أحسن الله إليكم. قال أي أجرهم لإصلاحهم. وإذ نتقنا رفعنا الجبل فوقهم كأنه ظلة الظلة كل ما أظلك. وظنوا تيقنوا أنه واقع بهم ساقط عليهم إن خالفوا. وقلنا لهم خذوا ما آتيناكم من الكتاب بقوة بجد واجتهاد في العمل به واذكروا ما فيه فاعملوا به لعلكم تتقون كي تتقوا عن القبائح. وذلك أنهم أبوا قبول أحكام التوراة فرفع الطور فوقهم وقيل لهم إن قبلتم وإلا ليقعن عليهم فسجدوا أو قبلوا. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم بدل من بني آدم ذريتهم أي أن الله أخرج ذرية آدم بعضهم من ظهور بعض على نحو ما يتوالد الأبناء من الآباء في الترتيب. وأشهدهم على أنفسهم أشهد بعضهم على بعض ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. قال بعضهم شهدنا قول الملائكة لا قول بني آدم وهو أنه قال الله تعالى للملائكة اشهدوا على إقرارهم قالوا شهدنا أن تقولوا أي كراهة أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا أي عن أنك ربنا غافلين لم ننبه عليه. ولذلك نصبنا الأدلة على الربوبية وأرسلنا الرسل بذكرهم العهد فلا يكون لهم عذر. أو تقولوا عطف على أن تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل زماننا وكنا ذرية من بعدهم فاقتدينا بهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون الآباء المبطلون بتأسيس الشرك. اعلم أن الأحاديث الصحيحة دالة على أن الله استخرج ذرية آدم من صلبه وميز بين أهل الجنة والنار. وأما الإشهاد عليهم هناك بأنه ربهم ففي حديثين موقوفين على ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم كما حققه ثقات من المحدثين ووافقهما أكثر السلف والخلف كأبي بن كعب ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وقتادة والسدي وغيرهم. وقال بعض السلف والخلف المراد بهذا الإشهاد أنه خلقهم على فطرة الإسلام ونصب لهم دلائل التوحيد ولظهورها صارت بمنزلة أنه قيل لهم ألست بربكم قالوا بلى. وأنت تعلم أن ابن عباس حبر الأمة وأعلم الناس بمعاني القرآن. وكذلك مثل ذلك التبيين نفصل الآيات لفوائد جمة ولعلهم يرجعون لكي يرجعوا عن اتباع الباطل. واتل عليهم على اليهود أو على قومك نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها من الآيات بأن أعرض وكفر فأتبعه الشيطان لحقه وأدركه فكان من الغاوين صار من الضالين. هو رجل من بني إسرائيل والأكثرون على أنه بلعم بن باعورا عالم باسم الله الأعظم. سألوا عنه أن يدعو على موسى وجنوده فأبى ثم ألحوا فألحوا وجاءوه بالرشوة فقبل فدعا عليهم فقبل الله ثم دعا موسى عليه فنزع عنه الإيمان والاسم الأعظم. وقال بعضهم ما يسر الله له الدعاء على موسى لكن قال لهم أخرجوا النساء. وقال بعضهم ما يسر الله له الدعاء على موسى لكن قال لهم أخرجوا النساء تستقبلهم فعسى أن يزنوا ففعلوا فوقع واحد من بني إسرائيل في الزنا فنزل عليهم الطاعون فقتل أحد علمائهم الزاني فكشف عنهم العذاب. قيل فحسب من هلك في الطاعون في ساعة من النهار فوجدوا 70,000. ولو شئنا لرفعناه إلى الدرجات العلى بها بسبب تلك الآيات ولكنه أخلد إلى الأرض ما ليل الدنيا وزخارفها فإن جميع زخارفها من الأرض واتبع هواه في أخذ الرشوة والإعراض عن أمر الله تعالى. فمثله كمثل الكلب في أخس أحواله وهو إن تحمل عليه إن شد عليه فطرد يلهث هو إخراج الكلب اللسان أو تتركه غير متعرف له بالزجر يلهث، قد نقل أن بلعم لما دعا عليه مندلع لسانه ووقع على صدره وجعل يلهث كالكلب أو مثله، في أنه إن وعظته أو تركته فهو على الضلال كالكلب في لهثته في الحالتين، أو أن قلب الكافر ضعيف كالكلب، فإن لهث الكلب من ضعف قلبه، ولا يلهث سائر الحيوان إلا في حال عياء أو عطش. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. فقصص القصص المذكورة على اليهود وعلى كفار مكة لعلهم يتفكرون فيعلموا أنها شابهت قصتهم وحالهم فيتعبوا. ساء مثلا القوم، أي مثل القوم على حذف المضاف، الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يضربون، أي وما ظلموا بالتكذيب إلا أنفسهم، فتقديم المفعول للتخصيص. من يهد الله فهو المهتدي، والاعتداء من أعظم الصفات، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. والإفراد في الأول والجمع في الثاني إشارة إلى أن طريق الهدى واحد، فهم كرجل واحد، وأنواع الضلال مختلفة مختلفة متكثرة. ولقد ذرأنا خلقنا لجهنم اللام للعاقبة كثيرا من الجن والإنس، وهم الذين حقت عليهم كلمة الشقاوة. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أي لا ينتفعون بشيء من هذه الجوارح التي خلقها الله للاهتداء. أولئك كالأنعام في عدم فقه معرفة الحق والإبصار للاعتبار والاستماع للتدبر، بل صرفوا مشاعرهم وقصروها في أسباب التعيش، بل هم أضلوا، فإن الدواب تفعل ما خلقت له إما بالطبع وإما بالتسخير وترتدع عن مضارها، بخلاف الكافر فإنه خلق ليعبد الله وهو يعبد الشيطان، ويعلم بعضهم أنه يضره ويرتكبه عنادا. أولئك هم الغافلون، أشد غفلة لا غفلة بعده. ولله الأسماء الحسنى، هي أحسن الأسماء، دالة على أحسن المعاني وليست منحصرة في 99، فدعوه بها، سموه بتلك الأسماء، وذروا الذين يلحدون في أسمائه، ذروهم وإلحادهم فيها بإطلاقها على آلهتهم بزيادة ونقصان، كاللات من الله والمنات من المنان والعزى من العزيز. وقيل الإلحاد فيها تسمية بما لم يرد في الكتاب ولا في السنة، كيا سخي ويا مكار ويا عاقل. سيجزون ما كانوا يعملون من الإلحاد. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق يقولون ويدعون إليه، وبه يعدلون يعملون ويقضون، وهم المهاجرون والأنصار والتابعون بإحسان إلى يوم الدين. وهذه صفة من ذرأ للجنة كما وصف من ذرأ لجهنم. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم. قال المصنف رحمه الله: حتى لا ننسب إلى تفريط في النهي عن المنكر. ثم قال: ومن قرأ بالنصب فتقديره وعظناهم معذرة. فلعل المصنف رحمه الله فسر على قراءة الرفع معذرة، ثم ذكر قراءة النصب، وهما قراءتان متواترتان. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به، إلى آخر الآية. والأصح أن الفرقة المرتكبة دون غيرهم صاروا قردة، والفرقتين الأخريين نجوا. ثم ذكر القول الآخر، وهذا القول هو الراجح، ورجحه العلامة ابن سعدي رحمه الله بترجيح لطيف في تفسيره يحسن الرجوع إليه. وملخص ذلك لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الكفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. فلما قامت هذه الفرقة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سقط الإثم عن الفرقة الساكتة، ونزلت العقوبة بالفرقة المرتكبة للمخالفة. ثم قال المصنف: والأصح أن المسخ صوري ومعنوي، صوري ومعنوي، ثم هلكوا بعد 3 أيام ولم يبقى منهم نسل. فالأصح في هذا النسخ أنه نسخ حقيقي، مسخ كما هو ظاهر القرآن نسخ حقيقي، لكنهم لم يعيشوا إلا 3 أيام، كما جهد عن بعض السلف أن كل أمة مسخت فإنها لا تعيش أكثر من 3 أيام، أي لم يحصل منهم تناسل. فالقردة الموجودة اليوم ليس من نسل أولئك. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم إلى آخر الآية وأشهدهم على أنفسهم، ذكر الخلاف في هذا الإشهاد، هل هو الفطرة أم أنه هذا الإشهاد استخراج لهم حقيقة وأخذ العهد منهم. فذكر القول الأول، قال: أعلم أن الأحاديث الصحاح الدالة على أن الله استخرج ذرية آدم من صلبه وميز بين أهل الجنة والنار، وأما الإشهاد عليهم هناك بأنه ربهم ففي حديثين موقوفين، ووافقهما أكثر السلف والخلف. هذا القول الأول، أن الإشهاد أشهد استخرجت ذرية آدم من ظهره وأشهدهم الله، وهذا الإشهاد عليه جمهور السلف. القول الثاني، أن المراد بهذا الإشهاد هو الفطرة التي فطروا عليها، فإن الله فطر الناس على التوحيد، والراجح هو القول الأول وهو قول جمهور السلف. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. قال الإفراد في الأول، أي في المهتدي، قال المهتدي ولم يقل المهتدون ونحو ذلك، والجمع في الثاني قال الخاسرون ولم يقل الخاسر. ما العلة في ذلك؟ قال: إشارة إلى أن طريق الهدى واحد فهم كرجل واحد، وأنواع الضلال مختلفة متكثرة. ثم قال في قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى، قال: هي أحسن الأسماء دالة على أحسن المعاني وليست منحصرة في 99، وهذا هو الصواب. قد نقل النووي رحمه الله الإجماع على هذا، أنها ليست منحصرة، وفيه نظر، بل هو قول جمهور أهل العلم. أما 99 فهي من أسماء الله الحسنى، وليست الأسماء الحسنى على القول الصحيح منحصرة بهذه الأسماء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم سنقربهم إلى الهلاك والعذاب قليلا قليلا من حيث لا يعلمون. كلما جددوا معصية جددنا لهم وأسبغنا عليهم النعمة ونسيهم الشكر والاستدراج والاستصعاد أو الاستنزال درجة درجة، وأملي لهم وأمهلهم ليزدادوا ضلالا بعد ضلال، إن كيدي متين مكري شديد. أولم يتفكروا فيعلموا ما بصاحبهم، أي محمد عليه الصلاة والسلام، من جنة جنون نزلت حين عاد عليه الصلاة والسلام الصفا فدعاهم يحذروا، فقال قائل منهم: إن صاحبكم مجنون بات يهوت إلى الصباح، إن هو إلا نذير مبين إنذاره. أولم ينظر نظر استدلال في ملكوت السماوات والأرض ربوبيتها وملكها وقيل عجائبها والتوفير المبالغة، وما خلق الله من شيء وفيما يقع عليه اسم الشيء، ففي كل شيء له آية، وأن أي أنه عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، أي أولم ينظروا في اقتراب أجالهم ليسارعوا إلى ما ينجيهم من العذاب، واسم كان ضمير الشأن. فبأي حديث بعده بعد القرآن يؤمنون إن لم يؤمنوا به؟ وليس بعد هذا البيان حديث آخر ينتظر ورودوا ليؤمنوا به. من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون، حال منهم. ومن قرأ ويذرهم بالياء والجزم فعطف على محل فلا هادي. يسألونك عن الساعة، ترى بالياء والجزم ويذرهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال: يسألونك عن الساعة أي القيامة أيان مرساها، متى يكون وأي وقت إثباتها. نزلت في قريش يسألون وقتها استبعادا لوقوعها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، أي لا يظهر أمرها في وقتها إلا هو، أي الخفاء به مستمر إلى وقت الوقوع، واللام للتأكيد كقولهم: كتب لثلاث من رجب. ثقلت في السماوات والأرض عظمت، وشقت على أهل السماوات والأرض لهولها، أو ثقلت عليهما عند الوقوع حتى انشقت وانهدمت، أو ثقل علمها وخفاؤها على أهليهما. وعلى الوجوه كلمة في استعارة منبهة على تمكن الثقل أو معناه، أو معناه خفيت في السماوات والأرض لا يعلمها شيء وكل خفي ثقيل لا تأتيكم إلا بغتة فجأة على غفلة ونصبه على المصدر فإنها نوع من الإتيان يسألونك كأنك حفي عنها أي عالم بها من حفي عن شيء بالغ في السؤال عنه والمبالغة في السؤال مستلزم للعلم أطلق الحفي وأريد العالم وأريد العالم وأريد العالم أو كأنك بالغت بالسؤال عنها حتى علمت أو عنها متعلق بيسألونك أي يسألونك عنها كأنك شفيق بهم من الحفاوة بمعنى الشفقة فإن قريشا قالوا يا محمد بيننا وبينك قرابة فأسر إلينا متى الساعة وكأنك في موقع الحال أي مشبها حالك بحال الحفي قل إنما علمها عند الله لا يطلع عليه أحد كرره تأكيدا ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن علمها مختص بالله قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا أي جلب نفع ولا دفع ضر إلا ما شاء الله أي لكن ما شاء يصل فمنقطع أو إلا نفعا وضرا أو إلا نفعا وضرا يملكني الله ويوفقني بالله فمتصل ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء لكانت حالي من استكثار الخير واستغراز المنافع واجتناب السوء على خلاف ما هي عليه فلم أكن غالبا مرة ومغلوبا أخرى ورابحا إلا ما شاء الله أي لكن أحسن الله إليكم قال أي لكن ما شاء يصل فمنقطع أو إلا نفعا وضرا يملكني الله ويوفقني بالله فمتصل ويوفقني به أحسن الله إليكم قال ويوفقني به فمتصل ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء لكانت حالي من استكثار الخير واستغراز المنافع واجتناب السوء على خلاف ما هي عليه فلم أكن غالبا مرة ومغلوبا أخرى ورابحا وخاسرا في التجارة إن أنا إلا نذير وبشير لقومي يؤمنون أي إلا عبد مرسل للإنذار والبشارة لهم فإنهم المنتقمون بهما أو ما أنا إلا نذير للكافرين وبشير ال... فإنهم المنتفعون بهما أحسن الله إليكم قال فإنهم المنتفعون بهما أو ما أنا إلا نذير للكافرين وبشير للمؤمنين فمتعلق النذير محذوف ونزلت حين قالت قريش ألا تعلم الرخص قبل الغلاء فتشتري وتربح الأرض التي تريد أن تجذب فترتحل إلى المخصبة هو الذي خلقكم من نفس واحدة آدم وجعل منها زوجها خلق من ضلع آدم حواء يسكن ليطمئن إليها ويأنس بها فإنها جزء فلما تغشاها جمعها حملت حملا خفيفا عليها يعني النطفة فمرت به استمرت به أو قامت وقعدت بالحمل لخفته فلما أثقلت صارت ثقل لكبر الولد دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا بشرا سويا فإنهما أشفقا يكون بهيمة لنكونن من الشاكرين لك فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما لما حملت حواء جاء إبليس في غير صورته وقال هذا الذي في بطنك ربما يكون بهيمة وهل تدري من أين يخرج فخوفها وهل تدري من أين يخرج فخوفها مرارا كثيرة ثم قال لي عند الله منزلة وإن دعوت أن يخرج سالما سويا تسميه عبد الحارث وهذا اسم إبليس في الملائكة فلم يزل بها حتى غرها فسمته عبد الحارث بإذن من آدم ولم تعرف حواء أنه إبليس وقد صح هذا النقل عن ابن عباس رضي الله عنهما وكثير من السلف والخلف وهذا ليس بشرك حقيقي لأنهما ما اعتقدا أن الحارث ربه بل قصد إلى أنه سبب صلاحه فسماه الله تعالى شركا للتغليظ ويكون لفظ شركاء من إطلاق الجمع على الواحد فتعالى الله عما يشركون فإن الأولى بهما ألا يفعل ما أتيا به من الإشراك في الاسم وعن الحسن البصري رحمه الله يقول هم اليهود والنصارى رزقهم الله أولادا فهودوا ونصروا وعلى هذا تقدير الآية جعل أولادهما له شركاء فيما آتى أولادهما فسموه عبد شمس وعبد مناف وغيرهما فحذف المضاف وهو الأولاد وأقيم المضاف إليه مقامه وقوله شركاء وتعالى عما يشركون بلفظ الجمع يدل عليه قيل معناه هو الذي خلق آل قصي وهم قريش من نفس واحدة وهو قصي فجعل من جنسها زوجها عربية قرشية فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء حيث سميا أولادهم الأربعة بعبد المناف وعبد العزى وعبد القصي وعبد الدار. وقيل تم الكلام عند قوله آتاهما ثم ذكر كفار مكة فقال فتعالى الله عما يشركون، أي يشركون ابتداء كلام وإنكار على المشركين ما لا يخلق شيئا كالأصنام وهم يخلقون مخلوقون لله، جاء بضمير العاقلين بناء على اعتقادهم وتسميتهم لها، ولا يستطيعون لهم إله. أحسن الله إليكم، قال وتسميتهم إلها، ولا يستطيعون لهم لعبادهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، لا يقدرون على دفع مكروه كمن أراد كسرهم، وإن تدعوهم أي الأصنام أو المشركين إلى الهدى إلى أن يهدوكم أو إلى الإسلام لا يتبعوكم إلى مرادكم ولا يجيبوكم، سواء عليكم أدعوتمهم أم أنتم صامتون، أي سواء إحداثكم دعاءهم واستمراركم على الصمت عن دعائهم، فإن الكفار إذا نزل عليهم أمر دعوا الله تعالى دون الأصنام، إن الذين تدعون تعبدونهم من دون الله إلى الأصنام عباد أمثالكم مملوكون مسخرون، فدعوهم فليستجيبوا لكم، أي لا يقدرون على إنجاح سؤال سائل إن كنتم صادقين أنهم آلهة، ألهم أرجل يمشون بها؟ هذا بيان لقصور معبودهم عن عبادهم، كأنه قال عباد أمثالكم بل أنتم أكمل، أم لهم أيدي يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ قل يا محمد أدعوا شركاءكم في عداوتي ثم كيدوني ثم بالغوا أنتم وشركاؤكم في مكروهي فلا تنظروني لا تميروني فإني لا أعبأ بكم، إن ولي الله الذي نزل الكتاب القرآن وهو يتولى الصالحين يلي أمرهم وينصرهم، والذين تدعون من دون الله لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون، فكيف أخاف ذاك العابد وذاك المعبود، وإن تدعوهم الأصنام إلى الهدى ما هو صلاحهم أو إلى أن يهدوكم لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك أي كأنهم ينظرون، فإنهم نحتوها مصورين بالعين والأنف والأذن وهم لا يبصرون، لأنهم لا يقدرون إيجاد النور في أعين أصنامهم أو ضمير تدعوهم وتراهم إلى المشركين، لقوله تعالى صم بكم عمي، خذ العفو من أخلاق الناس من غير تجسس كقبول أعذارهم والمساهلة معهم. وقد ورد أنه لما نزل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا يا جبريل؟ قال إن الله تعالى أمرك أن تعفو عمن ظلمك وتعطي من حرمك وتصل من قطعك أو خذ الفضل وما تسهل به من أموالهم، وذلك قبل وجوب الزكاة، وأمر بالعرف بالمعروف وهو كل ما يعرفه الشرع، وأعرض عن الجاهلين، لا تقابل السفة بالسفة، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ نزغه إذا طعنه، وكان الشيطان يطعن حين يغري الناس إلى المعاصي، وحاصره إذا عرض لك منه أدنى وسوسة، وكأن الشيطان يطعن. أحسن الله إليكم، وكأن الشيطان يطعن حين يغري الناس إلى المعاصي وحاصله إذا عرض لك منه أدنى وسوسة تصدك عن الإعراض عن الجهال، فاستعذ بالله فإنه الملجأ والمنجي، إنه سميع بالدعاء عليم بالمصالح وبأحوال الناس، إن الذين اتقوا الكبائر إذا مسهم طائف لمة ووسوسة من طاف بالخيال يطيف أو طاف يطوف، ومن قرأ طيف فهو مصدر أو تخفيف طيف، كهين من هان يهون، من الشيطان تذكروا وعيد الله ووعده، فإذا هم مبصرون مواقع الخطأ ومكائد الشيطان فأنابوا لا كالكفار العمي، وإخوانهم أي الكفرة بينهم إخوان الشياطين، وأتى بضمير الجمع للشيطان لأن المراد منه الجنس، يمدونهم ضمير الفاعل للشياطين أي يكون الشياطين مددا لهم في الغي، أو المراد من الإخوان الشياطين، وضمير إخوانهم للجاهلين أي شياطينهم يكونون مددا لهم، ثم لا يقصرون لا يمسكون عن إغوائهم أو الضمير للكفرة، أي لا يكفون عن الغي أو الضمير للكفرة والشياطين جميعا، أي لا الإنس يقصرون عما يعملون من السيئات ولا الشياطين يمسكون عنهم، وإذا لم تأتهم بآية من القرآن أو معجزة اقترحوها قالوا لولا اجتبيتها اخترقتها من قبل نفسك، قيل كانوا يسألون الآيات تعنتا فإذا تأخرت اتهموا وقالوا لولا اجتبيتها وأنشأتها من نفسك، أو معناها لما لا تجهد نفسك في طلب الآيات من الله تعالى حتى نراها ونؤمن بها. قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، لست بمختلق، أو إن منعها لا أسألها إلا بإذنه. هذا أي القرآن بصائر للقلوب، بها تبصر الحق من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فلو كان لكم بصيرة لكفاكم القرآن آية. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. الأصح أنها نزلت في ترك التكلم في الصلاة أو ترك القراءة مع الإمام إذا جهر فيها، ولا شك أنه يستحب الاستماع والإنصات عند قراءة القرآن مطلقا. واذكر ربك في نفسك، أمر بذكره أول النهار وآخره، تضرعا متضرعا وخيفة خائفة ودون الجهر من القول، وهو كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: أن تسمع نفسك دون غيرك وبالغدو والآصال بهذين الوقتين لفضلهما، ولا تكن من الغافلين عن ذكره. وهذا قبل أن تفرض الصلوات الخمس ليلة الإسراء. والآية مكية، وأما حمل الآية على غير هذا المعنى فبعيد ولا يساعده نقل سديد. إن الذين عند ربك الملائكة المقربين لا يستكبرون عن عبادته ويسبحون وينزهون، وله لا لغيره يسجدون، لا يشركون بالعبادة غير الله تعالى، أي هم مع كونهم آمنين من خوف سوء العقابة من سوء العاقبة آمنين من خوف سوء العاقبة وعذابه، متوجهون إلى الله تعالى دائما. فأنتم مع خوفكم تتمادون في الغفلة وتعبدون غيره. وهذه أول سجدة في القرآن لتاليها ومستمعها بالإجماع. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، أي جلب نفع ولا دفع ضر. وقدم في يونس الضر على النفع في قوله تعالى: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا. ووجه ذلك أن آية الأعراف تقدمها ذكر الساعة، فناسب في حقه تقديم النفع الذي هو ثواب الآخرة، وتأخير الضر الذي هو عذابها. وآية يونس تقدمها ذكر استعجال الكفار العذاب في قوله: ويقولون متى هذا الوعد، فناسب تقديم الضر على النفع. ومما يستفاد من الحفاظ في نفعا وضرا بالإفراد في وفق طبعة مجمع الملك فهد، أن ما كان في الصفحة اليمنى فمقدم فيه النفع على الضر، وما كان في الصفحة اليسرى مقدم فيه الضر على النفع. وهذه القاعدة في نفعا وضرا بالإفراد فقط، وليس ينفعهم ويضرهم نحو ذلك من الفعل أو الجمع. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. قد ذكر المصنف رحمه الله قولين في هذه الآية. القول الأول أنها في آدم وحواء، قال: وقد صح هذا النقل عن ابن عباس. ذكر القصة أن لما جاء إبليس إلى حواء إلى آخر القصة التي ذكرها، قال: وقد صح هذا النقل عن ابن عباس وكثير من السلف والخلف. وليس هذا بشرك حقيقي، لأنهما ما اعتقدا أن الحارث ربه، بل قصد إلى أنه سبب صلاحه فسماه الله تعالى شركا للتغليظ. وهذا توجيه حسن من المصنف رحمه الله، أي أن هذا وقع من آدم وحواء، وليس هذا بشرك، الشرك الحقيقي. ولذلك القول الثاني أن الآية في ذرية آدم وحواء، قال: وعن الحسن البصري هم اليهود والنصارى إلى آخر ما ذكر. والراجح القول الأول، ولذلك قال سليمان بن عبد الله صاحب تيسير العزيز الحميد: إن نسبة ذلك إلى غير آدم وحواء هو من التفاسير المبتدعة. انتهى كلامه رحمه الله. والذي عليه عامة السلف أن القصة في آدم وحواء، والشرك الحاصل من جهة التشريك هو في الطاعة، وهذا من صغائر الذنوب، وصغائر الذنوب جائزة على الأنبياء على الراجح، ولا تقدح في كمالهم. قال قتادة: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. فهذا الشرك نظير ما حصل من آدم وحواء من الأكل من الشجرة، فإن هذا شرك في الطاعة، مخالفة وليس هو الشرك الحقيقي كما قال المصنف رحمه الله. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ذكر أقوالا، القول الراجح أن الآية في الإنصات في الصلاة لتلاوة الإمام كما فسره الإمام أحمد رحمه الله بهذا. ثم قال في قوله تعالى: إن الذين عند ربك الملائكة المقربين، ونقل القرطبي الإجماع على هذا أن المراد في قوله إن الذين عند ربك لا يستكبرون يعني الملائكة، لا يستكبرون عن عبادته ولو يسبحون يعني الملائكة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سورة الأنفال. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال أي حكم الغنائم، نزلت حين اختلف كلام الشبان والشيوخ في غنائم بدر، والشبان ادعوا الأحقية بأنهم باشروا القتال. قل الأنفال لله والرسول، فيضعها الرسول حيث يأمره الله، ولذلك قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم بدر بين الشبان والشيوخ على السواء، وعن بعض أن هذا في بدر ثم نسخت بقوله: واعلموا أنما غنمتم إلى آخره، فإن غنائم بدر قسمت من غير تخميس، وفيه نظر لأن بعض الأحاديث يدل على تخميسها صريحا. فاتقوا الله في الاختلاف وأصلحوا ذات بينكم الحال التي بينكم بترك المنازعة، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، فإن من مقتضى الإيمان طاعة الله ورسوله. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله بأن سمعوا الأذان والإقامة وجلت قلوبهم من الله فأدوا فرائضه، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا تصديقا وعلى ربهم يتوكلون، لا يرجون غيره، وإن سألوا غيره فإنهم يعلمون أنه المعطي والمانع. الذين يقيمون الصلاة يديمونها، ومما رزقناهم ينفقون يؤدون الصدقة الواجبة، أولئك هم المؤمنون حقا صدقا من غير شك. صفة مصر محذوف أي إيمانا حقا، ومصر مؤكد بخلاف المنافق، فإنه لا يدخل في قلبه شيء من ذكر الله تعالى عند الصلوات، ولا يصدقون بآيات الله تعالى كما نزلت، فلا يزداد إيمانهم، ولا يصلون إذا غابوا عن محضر المسلمين، ولا يؤدون الزكاة، فهم ليسوا بمؤمنين حقا. كذا فسر ابن عباس رضي الله عنهما، ومعناها المؤمن الكامل الإيمان من ضم إلى مكارم أعمال قلبه من الخشية عند ذكر الله تعالى، ومن الإخلاص واطمئن النفس ورسوخ اليقين، ومن التوكل عليه في جميع الأمور محاسن أفعال الجوارح من الصدقة والصلاة. لهم درجات من الجنة عند ربهم يرتقونها بأعمالهم لا للمنافقين، ومغفرة لسيئاتهم، ورزق كريم حسن وهو رزق الجنة، كما أخرجك ربك من بيتك خبر مبتدأ محذوف، أي الحال في كراهتهم لقتال كحال إخراجك من المدينة، أو متعلق بما بعد وهو يجادلونك، ومعنى الوجهين واحد، أو تقديره حال في كراهة حكمنا بأن الأنفال لله، الحال في كراهتهم القتال. نعم. صلى الله إليكم. قال: الحال في كراهتهم القتال كحال إخراجك من المدينة، أو متعلق بما بعده وهو يجادلونك، ومعنى الوجهين واحد، أو تقديره حال في كراهة حكمنا بأن الأنفال لله تعالى كحالهم في حكمنا بإخراجك من المدينة بالحق، أي إخراجا متلبسا بالحكمة والصواب. وإن فريقا من المؤمنين بعضا منهم لكارهون الخروج، وحينئذ الجملة في موقع الحال، وذلك أن عير قريش أقبلت من الشام في تجارة عظيمة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في عقبهم، فبلغ الخبر أهل مكة، فخرج أبو جهل مع عسكر عظيم، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم القتال، ووعد الأصحاب بالظفر، فقال بعضهم: هل لا ذكرت لنا القتال حتى نتأهب له؟ ثم واجهوا العدو وقاتلوا في بدر، والظفر للمسلمين. يجادلونك في الحق وهو إيثار الجهاد بعدما تبين نصرتهم بإعلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، أن يكرهون القتال كراءة من يجر إلى القتل وهو مشاهد ناظر إلى أسبابه. وإذ يعيدكم الله، ويذكر إذ يعيدكم إحدى الطائفتين العير التي فيها التجارة أو النفير التي خرجت من مكة أنها لكم بدر الشمال مثال مفعولي وهو إحدى، وتودون أن غير ذات الشوكة أي العير التي ليس فيها عدد كثير ولا عدد تكون لكم، ويريد الله أن يحق أن يثبت ويظهر الحق بكلماته بأمره إياكم بالقتال. قيل الباء بمعنى ما، أن يرفع كلمة الله ويجعل دينه عاليا غالبا، ويقطع دابر الكافرين الدابر الآخر. وقطع الدابر عبارة عن الاستيصال، يعني إرادتكم إصابة مال بلا مكروه، وإرادة الله على كلمته وفوز الدارين لكم، ليحق الحق ويبطل الباطل متعلق بمحذوف إلى هاتين الجهتين فعلنا ما فعلناه متعلق بيقطع. ولو كره المجرمون ذلك إذ تستغيثون، هو إلحاح دعاء النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى شوكة الأعداء وهو بدر من إذ يعيدكم، بأن يكون عبارة عن زمان واسع وقال الوعد في بعض أجزائه والاستغاثة في بعض أو متعلق بي ليحق ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم، أني ممدكم أي بأني، ومن قرأ إني بالكسر فعلى إرادة القول أو استحباب، أو استجاب بمنزلتي قال بألف من الملائكة مردفين متتابعين بعضهم على إثر بعض، أو مردفين بألف بألف آخر بألف بألف بألف آخر. فقد نقل عن علي رضي الله عنه أن جبريل في ألف عن ميمنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها أبو بكر وميكائيل، وميكائيل في ألف عن ميسرته وأنا فيها. ومن قرأ بفتح الدال فمعناه أردف الله المسلمين بهم، أو أردف الله ألفا بألف آخر. وقد أنزل الله تعالى أولا ألفا ثم ألفا إلى 5000 كما ذكرناه في سورة آل عمران. وما جعله الله أي الإمداد إلا بشرى، بشارة ولتطمئن به قلوبكم فيزول منها الوجل. وما النصر إلا من عند الله وإمداد الملائكة وكثرة العدد والعدد وسائط لا تأثير لها. إن الله عزيز لا يغالب حكيم في أفعاله، إذ يغشيكم الله النعاس بدل ثان من إذ يعدكم، أو بإضمار أذكر أمنة أمنا وهو مفعول له، وفيه شرط النصب لأن حاصل معنى يغشيكم النعاس تنعسون، والأمنة فعل لفاعله منه أي حاصله من الله تعالى. وهذه السنة في بدر أيضا، ففي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصديق يدعوان يوم بدر في العريش، أخذته سنة ثم استيقظ متبسما وقال أبشر يا أبا بكر، هذا جبريل على ثناياه النقع. وعن علي رضي الله عنه قال لقد رأينا يوم بدر وما فينا إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ويبكي حتى أصبح، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به من الجنابة والحدث، ويذهب عنكم رجز الشيطان وسوسته، فإنهم في بدر نزلوا على غير الماء فاحتلم أكثرهم، وقد غلب الكفار على الماء، وقد وسوس إليهم الشيطان بأنكم تزعمون أنكم أولياء الله، أولياء الله تعالى وفيكم رسوله، وحينئذ تصلون على جنابة، فأنزل الله تعالى المطر وسار الوادي وليربط على قلوبكم بالصبر واليقين، ويثبت به بسبب المطر والربط الأقدام على المحاربة، يعني قوى قلوبهم وشجعهم، أو المطر لبد الرمل بحيث لا يغوص أرجلهم فيه فثبت أقدامهم، فإنهم في كثيب عفر تسوخ فيه الأقدام. إذ يوحي بدل ثالث وبإضمار أذكر ربك إلى الملائكة أني معكم بالعون والنصر، وهو مفعول يوحي. وعند بعضهم أن الخطاب مع المؤمنين، أيوحى للملائكة أن يقولوا للمؤمنين إن الله معكم فثبتوا الذين آمنوا ببشارة النصر وبتكثير سوادهم ومحاربة أعدائهم. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب الخوف فاضربوا فوق الأعناق أي الرؤوس أو أعاليها وهي المذابح. قال ربيع بن أنس كان الناس يعرفون قتل الملائكة من قتيلهم بضرب فوق الأعناق وعلى البنان مثل سمة النار قد أحرق بها. واضربوا منهم كل بنان أصابع أو كل طرف ومفصل. قيل الخطاب في قوله فاضربوا للمؤمنين والأكثرون على أنه للملائكة، ذلك أي الضرب أو الأمر به بأنهم شاقوا الله ورسوله وخالفوهما، تركوا الشرع فصاروا في شق. ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب له، ذلكم الخطاب مع الكفرة، أي الأمر ذلكم أو ذلكم العذاب فذوقوه، وأن للكافرين عذاب النار عطف على ذلكم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا الزحف الجيش الكثير منصوب على الحال، فلا تولوهم الأدبار بالانهزام. ومن يولهم يومئذ يوم القتال مطلقا أو يوم قتال بدء خاصة دبره فانهزم إلا متحرفا للقتال يفر مكيدة ليرى أنه خاف فيتبع العدو فيكر عليه ويقتله، أو متحيزا إلى فئة فر منها هنا إلى فئة أخرى من المسلمين يعاونونه حتى لو كان في سرية ففر إلى أميره أو إمامه الأعظم إذا جاز ونصب متحرفا ومتحيزا على الحال، أو استثناء من المولين إلا رجلا متحرفا، فقد باء رجع بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. جهنم أكثر السلاسل جهنم أكثر السلف على أن هذا في يوم بدء خاصة، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه اللهم إن تولك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض أبدا. وأما في سائر الحروب فجاز الفرار إذا كان الكفار أكثر من مثلهم، وعن بعض الفرار مطلقا حرام وكبيرة إلا عن هذين السببين، وعن بعض هذا خاصة الصحابة، فلم تقتلوهم تقديره إن فخرتم بقتلهم يوم بدر فلم تقتلوهم بقوتكم ولكن الله قتلهم بأن أظفركم عليهم وأرسل الملائكة وألقى الرعب في قلوبهم نزلت حين انصرفوا عن القتال يتفاخرون يقولون قتلنا فلانا وأسرنا فلانا، فهو تعالى يبين أنه خالق أفعالهم وأنه المحمود على جميع خير صدر عنهم. وما رميت يا محمد قبضة التراب في أعينهم إذ رميت أتيت بصورة الرمي ولكن الله رمى أتى بما هو غاية الرمي، فصورة الرمي منك وحقيقتها مني، كأنه قال وما رميت خلقا إذ رميت كسبا. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ قبضة من تراب بتعليم جبريل عليه السلام فرمى بها ودو الأعداء قائلا شاءت الودو، فلم يبق مشرك إلا وامتلأت عينه منها فاشتغلوا بأعينهم فردفهم المؤمنون بالقتل والأسر. وهذه الرمية ليست من جنس أفعال البشر وقوتهم وليبلي تقديره، ولكن الله رمى لفوائد كثيرة وليبلي المؤمنين منه من الله بلاء حسنا، أي ولينعم عليهم نعمة حسنة عظيمة بالنصر ومشاهدة الآيات فيشكروه. إن الله سميع بدعائهم عليم بضمائرهم، ذلكم إشارة إلى البلاء الحسن وتقدير الأمر والحكمة ذلكم، وأن الله موهن كيد الكافرين أي الحكمة في أي الحكمة إبلاء المؤمنين وإبطال حيل الكافرين. إن تستفتعوا فقد جاءكم الفتح، والمشركون حين خرجوا تعلقوا بأستار الكعبة وقالوا اللهم انصر أعلى الجندين وأكرم الحزبين واحد الفئتين، أو قال أبو جهل يوم بدر اللهم أهلك أيتنا أقطع للرحم، فيقول تعالى إن طلبتم الفتح للأكرمين أو لواصل الرحم فقد استجاب الله تعالى. الخطاب على سبيل التهكم، وإن تنتهوا عن الشرك فهو خير لكم، وإن تعودوا إلى الكفر والمحاربة نعود لكم بمثل وقعة بدر، ولن تغني تدفع عنكم فئاتكم جماعتكم شيئا من الإغناء أو المضار ولو كثرت فئاتكم، وأن الله مع المؤمنين بالنصر فلا يغلبون. ومن قرأ أن بفتح الهمزة تقديره لأن الله مع المؤمنين وقعت تلك الواقعة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير سورة الأنفال، وقال في قوله تعالى فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، قال متتابعين بعضهم على إثر بعض، أو مردفين بألف أو مردفين بألف آخر، فإما أن يراد بهذه اللفظة أنهم متتابعين أو جاء ردف لهم ألف آخر. قال ومن قرأ بالفتح مردفين، وهما قراءتان متواترتان بالفتح والكسر، فمعناه أردف الله المسلمين بهم أو أردف الله ألفا بألف. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى واضربوا منهم كل بنان، ذكر الخلاف في هذا الضمير هل هو للمؤمنين أو للملائكة، قال والأكثرون على أنه للملائكة وهو الراجح، ويدل عليه سياق الآيات. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى أو متحيزا إلى فئة فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبرة إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. ذكر الخلاف في جواز الفرار أو التحيز إلى الإمام، فقال أكثر السلف على أن هذا في يوم بدر خاصة، أي لا يجوز لهم الفرار من المعركة إلا في بدر خاصة. قال وأما في سائر الحروب فجاز الفرار إذا كان الكفار أكثر من مثليهم. قال وعن بعضهم الفرار مطلقا حرام وكبيرة إلا عن هذين السببين، وهذا هو الراجح، القول الثاني هو الراجح أن الفرار محرم إلا لمن كان متحرفا لقتال أي يفر ويكيد، أو متحيزا إلى فئة فار منها هنا إلى فئة أخرى من هذه الجهة أو من هذه الفرقة من الجيش إلى الفرقة الأخرى، فهذا جائز، وما عدا ذلك فإنه محرم. ويبين هذا ما جاء في الصحيح من بيان أن الفرار يوم الزحف، ما جاء في الصحيحين أن الفرار يوم الزحف من كبائر الذنوب، فلا يجوز الفرار إلا بهذين الشرطين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه، لا تتولوا عن الرسول ولا تعرضوا عنه، فإن طاعته طاعة الله تعالى، وأنتم تسمعون القرآن بعدما علمتم وأجبتم داعي الله، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا، هم الكفرة والمنافقون وهم لا يسمعون سماع انتفاع، فكأنهم ما سمعوا، ومعناه يقولون أطعنا وهم لا يطيعون. إن شر الدواب جميع الحيوانات عند الله الصم عن الحق البكم عن التكلم به الذين لا يعقلون، فهذا الضرب من بني آدم شر الخلائق. ولو علم الله فيهم خيرا انتفاعا بالآيات لأسمعهم إسماع تفهيم، ولو أسمعهم وقد علم أن لا خير فيهم لتولوا ما صدقوا وما انتفعوا به، فكيف على تقدير عدم الإسماع كقوله: نعم العبد صهيب ولو لم يخف الله لم يعصه، وهم معرضون عنه عنادا بعد الفهم أو معناه، وهم قوم عادتهم الإعراض عن الحق. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول بالطاعة إذا دعاكم، وحد الرسول لأن دعوة الله ولأن دعوة الله تسمع من رسوله لما يحييكم أي الإيمان، فإنه يورث الحياة الأبدية أو القرآن فيه الحياة والنجاة أو الشهادة فإنه محيا عند الله يرزقون، أو الجهاد فإنه سبب بقائكم. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، بين المؤمن وكفره، وبين الكافر وإيمانه، ويحول حتى لا يدري ما يعمل، وحتى لا يستطيع أن يعزم على شيء إلا بإذنه أو تمثيل لغاية قربه من العبد، كقوله: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وأنه إليه تحشرون لجزاء الأعمال، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، حذر الله المؤمن عن محنة تعم المسيء وغيره، لا تخص من باشر الذنب، والفتنة إقرار المنكر بين أظهرهم، والمساهلة في الحسبة بمعنى لا تصيبن وبالها، لا تصيبن وبالها أو نزلت في علي وعمار وطلحة والزبير، وما وقع لهم يوم الجمل بعد شهادة عثمان رضي الله عنه، أو في قوم مخصوصين من الصحابة أصابتهم الفتنة يوم الجمل والأول وصح، وقول لا تصيبن إما جواب الأمر على مذهب الكوفيين، فتقديره ألا تتقوا لا تصيب الظالمين خاصة، ودخول النون لما فيه من معنى النهي كان إصابة الفتنة إليهم خاصة مطلوب، وإما صفة فتنة ولا للنهي، لأن النون لا تدخل المنفية في غير القسم بتقدير القول أي فتنة مقولا في حقها. واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا يا معشر المهاجرين إذ أنتم قليل في العدد مستضعفون في الأرض بمكة قبل الهجرة تخافون أن يتخطفكم الناس يذهب بكم ويعدمكم كفار قريش أو كفار سائر البلاد، فآواكم من المدينة وأيدكم بنصره على الأعداء يوم بدر وغيره، ورزقكم من الطيبات الغنائم وكانت لا تحل للأمم السابقة لعلكم تشكرون لكي تشكروا نعمه. والآية خطاب للعرب كافة لا للمهاجرين خاصة، فإن العرب كانوا أذل الناس وأجوعهم وأعراهم وأضلهم، حتى جعل الله بالإسلام فمكنهم في البلاد وسلطهم على العباد وجعلهم ملوكا شرفاء وصيرهم مترفين أغنياء. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول بترك فرائض الله وسننه أو بما تضمرون خلاف ما تظهرون، وتخونوا داخل في النار أو نصب أو نصب بإضمار أن أماناتكم، أي لا تنقضوا كل أمانة ائتمن الله عليه العباد، أو لا تخونوا أماناتكم فيما بينكم بأن لا تحفظوها وأنتم تعلمون أنها أمانة وأنتم علماء. قال كثير من السلف: نزل في أبي لبابة حين حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم قريضة وأمرهم أن ينزلوا على حكم سعد، فاستشار قريضة من أبي لبابة في النزول على حكم سعد، وكان أهل أبي لبابة وأمواله فيه، فأشار إلى حلقي أنه الذبح فتلك خيانة. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة اختبار وامتحان ليختبركم أنكم تشتغلون بها عن الله سبحانه فتنسونه وتعصونه أو تذكرونه وتطيعونه فيها، فإن أبا لبابة خان بسبب الأولاد والأموال، وأن الله عنده أجر عظيم خير لكم من أموالكم وأولادكم، فحافظوا حدود الله تعالى فيهم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا مخرجا ونجاة في الدنيا والآخرة، أو فصلا بين الحق والباطل، أو يفرق بينكم وبين ما تخافون، أو ظهورا يعلي قدركم ويكفر عنكم سيئاتكم يسترها عن عيون الناس ويغفر لكم لا يؤاخذكم بها، والله ذو الفضل العظيم، فبمحض إحسانه يفي بما وعدكم على التقوى. وإذ يمكر ويذكر هذا الزمان بك الذين كفروا ليثبتوك ليقيدوك ويحبسوك أو يقتلوك أو يخرجوك من مكة، اجتمع قريش وشاور بعضهم بعضا في شأن محمد صلى الله عليه وسلم، فقيل قيدوا حتى يموت، وقيل اخرجوا فتستريحوا من أذاه، ثم اتفقوا على رأي أبي جهل وهو أن يؤخذ من كل بطن رجل يضربونه ضربة رجل واحد، فلا يقوى بنو هاشم على طلب قوده من جميع قريش، وهذا بتصويب الشيطان، فإنه بينهم في صورة شيخ جليل، فأمر الله تعالى نبيه بالهجرة، ويمكرون ويمكر الله، يعاملهم الله تعالى معاملة الماكرين، والله خير الماكرين إذ مكروا أنفذ تأثيرا. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين، ما هذا إلا ما سطره الأولون من القصص واقتبسها وتعلم منها، نزلت في نضر بن الحارث ومن وافق ورضي بقوله حين ذهب إلى بلاد فارس وتعلم من أخبار ملوك، فلما رجع يحدثهم من أخبار أولئك ثم يقول تالله أينا أحسن قصصا، أنا أو محمد، وهذا غاية مكابرتي وفرط عنادي، فإنهم لا يجدون إلى أقصر سورة سبيلا. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا القرآن هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، هذا قول نضر بن الحارث أيضا، أو قول أبي جهل، وغضبه إظهار عدم الشك في بطلان القرآن والتعريف في الحق إشارة إلى الحق الذي يدعي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه منزل من ربي، فإنهم يسلمون أنه قصص القرون الماضية. وقد نقل أن معاوية قال لرجل من سبأ ما أجهل قومك حين ملكوا عليهم امرأة أي بلقيس، قال أجهل من قومي قومك، قالوا حين دعاهم إلى الحق إن كان هذا هو الحق الآية، ولم يقولوا إن كان هذا هو الحق فاهدنا له، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم مقيم بمكة، فإن الله تعالى لا يستأصل قوما وفيهم نبيهم اللام لتأكيد النبي، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون أي وفيهم من يستغفر كالمؤمنين الذين كانوا بمكة وما استطاعوا الهجرة لما أمسوا ندموا على قولهم اللهم إن كان هذا هو الحق فقالوا غفرانك غفرانك، فنزلت. أو المراد من استغفارهم أنه في علم الله تعالى أن بعضهم يؤمنون، فالمعنى يمهلهم لأن فيهم من يستغفر بعد ذلك. وقد ورد أنزل علي أمانين لأمتي وما كان الله ليعذبهم الآية، فإذا مضيت تركت فيكم الاستغفار، قيل هذا دعوت من الإسلام والاستغفار، يستغفر لا أعذبكم كما تقول لا أعاقبك، وأنت تطيعني يطيعني لا أعاقبك. وقيل معناه هو في أصلابه من يستغفر وما لهم ألا يعذبهم الله، قال بعضهم قوله وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، نزل بمكة، فلما خرج عليه الصلاة والسلام من المدينة نزل وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون أي من بقي من المؤمنين في مكة، فلما خرجوا أنزل الله تعالى وما لهم ألا يعذبهم الله، والتعذيب فتح مكة أو القتل يوم بدر أو الجوع والضر. وقال بعضهم قوله وما كان الله ليعذبهم الآية منسوخة بقوله ما لهم ألا يعذبهم الله، وهذا عند من قال المراد بالاستغفار صدور الاستغفار منهم نفسهم كما ذكرنا غفرانك غفرانك، وهم يصدون يمنعون المؤمنين عن المسجد الحرام كعام الحديبية وإخراج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كانوا أولياءه مستحقين ولاية أمر المسجد الحرام، فإنهم يقولون نحن أولياء الحرام نفعل فيه ما نريد، إن أولياء إلا المتقون عن الشرك، ولكن أكثرهم لا يعلمون أنهم غير مستحقين لولاية الحرم، ومنهم من يعلم ويعاند، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكان، أي كيف لا يستحقون العذاب وكيف يكونون ولاة الحرم وتقربهم إلى الله تعالى، وما يضعون موضع صلواتهم الصفير، يدخلون أصابعهم في أفواههم ويصفرون في الطواف وتصدية تصفيقا. وقد نقل كانوا يضعون خدودهم على الأرض ويصفرون بأفواههم ويصفقون بأيديهم. وقال بعضهم كان إذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الحرم قام رجلان عن يمين يصفران ورجلان عن يسار يصفقان ليخلطوا عليه صلاته. وقال بعضهم المراد من صد الناس عن سبيل الله تعالى فعينئذ من قلب إحدى الدالنيان كما ظنيت من الظن، فذوقوا العذاب ببدر بما كنتم تكفرون، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا الناس عن سبيل الله. لما رجع من بقي من الكفرة من بدر إلى مكة استعانوا من أبي سفيان وغيره من مال تجارة الشام واستقرضوا أيضا، ثم أنفقوا في غزوة أحد، ولهذا قالوا نزلت في أبي سفيان، أو المراد صرف أموالهم في غزوة بدر، فسينفقون بعد ذلك في غزوة أحد، ثم تكون عليهم حسرة في الآخرة وفي الدنيا لذهاب الأموال وعدم نيل المرام، ثم يغلبون عاقبة الأمر. وقيل المراد من قوله فسينفقون ذكر قرب زمان الإنفاق ثم الحسرة على صرفه ثم غلبة المؤمنين، فإنه وإن كان الإنفاق وحده واقعا متقدما لكن الإنفاق والحسرة والمغلوبية لم يقع بعد حين نزول الآية، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، يعني من مات على الكفر منهم، ليميز الله الخبيث من الطيب الشقي من السعيد، أو الإنفاق الخبيث في سبيل الشيطان من الإنفاق الطيب في سبيل الله تعالى، واللام متعلق بيحشرون، وهذا التمييز في الآخرة وفي الدنيا، وحينئذ متعلق اللام مقدر أن يسر الله للكافرين إنفاق أموال في محاربتكم ليميز الخبيث من الطيب، أي من يطيعه بقتال أعداء الله ممن يصيب النكول عنه، كما قال تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه الآية، وقال تعالى وما أصابكم يوم التقى الجمعان الآية، ويجعل الخبيث أي الفريق الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا عبارة عن الضم والجمع حتى تتراكب لفرط الزحام أو معناه يضم على الكافر ما أنفقه ليزيد به عذابه كقوله فتكوى بها جباههم وجنوبهم الآية فيجعله في جهنم أي الفريق الخبيث هم الخاسرون قل للذين كفروا كأبي سفيان وغيره لأجلهم ينتهوا عن الكفر ومعاداة الدين يغفر لهم ما قد سلف من الذنوب وإن يعودوا إلى القتال ويستمروا على كفرهم فقد مضت سنة الأولين في نصرة أنبياء وإلاك أعدائي أو سنة الأولين في قريش يوم بدر وقاتلهم حتى لا تكون الفتنة لا يوجد شرك أو لا يفتن مؤمن عن دينه ويكون الدين كله لله لا يعبد غير الله تعالى في جزيرة العرب فإن انتهوا عن الكفر فإن الله بما يعملون بصير يجازيهم مجازاة البصير بهم ومعناه فإن انتهوا عما هم فيه من الكفر والقتال فكفوا عنهم وإن كنتم لا تعلمون باطلا فإن الله بما يعملون بصير ومن قرأ تعملون بالتاء فمعناه فإن الله بما تعملون من الجهاد والدعوة إلى الإسلام وتسببكم إلى إخراجهم من ظلمة الكفر بصير فيجازيكم وإن تولوا ولم ينتهوا عن الشرك والقتال فاعلموا أن الله مولاكم ناصركم نعم المولى لا يضيع من تولاه ونعم النصير فمن نصره لا يغلب أبدا واعلموا أن ما غنمتم من شيء أخذتم من الكفار قهرا لا صلحا أي شيء كان فأن لله خمسه مبتدا خبر مقدر أي فثابت أن لله خمسه والأصح أن ذكر الله والأصح أن ذكر الله افتتاح كلام للتبرك وقال بعضهم سهم الله يصرف إلى الكعبة وللرسول كان يصرف فيما شاء والآن لمصالح المسلمين أو للخليفة أو مردود إلى الأصنام الباقية أو لقرابة النبي ولذي القربى هم بنو هاشم وبنو عبد المطلب أو من لا يحل له الزكاة وبنو هاشم وحدهم أو قريش كلهم واليتامى يتامى المسلمين فقراؤهم أو فقراؤهم أغنياؤهم أو يتامى ذوي القرى والمساكين المحاويج الذين لا يجدون ما يصدون الذين لا يجدون ما يصدون خلتهم أو خلتهم أو مساكين ذوي القربى وابن السبيل المسافر وبن السبيل المسافر أو مريد السفر إلى مسافة القصر وليس له ما ينفق في سفره أو ابن السبيل من ذوي القربى فعلى هذا الغنيمة تقسم على خمسة أربعة من أهل المحاربين وخمس لهؤلاء المذكورين إن كنتم آمنتم بالله تقدروا امتثلوا ما شرعت لكم في الغنيمة إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم فرق فيه بين الحق والباطل وهو يوم بدر والآية نزلت فيه يوم التقى الجمعان المسلمون والكفار وهو يوم الجمعة لسبع عشرة من رمضان والله على كل شيء قدير ولهذا قدر على نصر القليل على الكثير إذ أنتم بدل من يوم الفرقان بالعدوة شط الوادي الدنيا الأقرب من المدينة وهم كفار مكة بالعدوة القصوى جانب الوادي الأبعد من المدينة والركب أي ركب أبي سفيان الذين جاءوا من الشام أسفل منكم في مكان أسفل من مكانكم من ساحل البحر منصوب على الظرف واقع موقع خبر موقع خبر خبري والركب ولو تواعدتم أنتم الكفار للقتال لاختلفتم أنتم في الميعاد خوفا وهيبة لقلتكم وكثرتهم ولكن جمع الله تعالى بينكم بصنعه من غير ميعاد وإرادة لكم ليقضي الله أمرا كان مفعولا في علمه أو معناه حقيقا بأن يفعل من نصر أوليائه وإلى كلمة الإسلام ليهلك بدل من ليقضي ومتعلق بمفعول من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة أي ليكفر من كفر بعد الحجة لم بما رأى من الآيات فلا يبقى له حجة وعذر بوجه ويؤمن من آمن عن حجة وبصيرة ويقين فالهلاك والحياة الكفر والإيمان أو ليموت من يموت عن بينة عاينها ويعيش من يعيش عن حجة شهادة لئلا يكون له حجة ومعذرة وإن الله لسميع بكفر من كفر وإيمان من آمن عليم بما في قلوبهم إذ يريكهم الله بدلا ثاني من يوم الفرقان ومقدم بيذكر في منامك قليلا لتخبر أصحابك فيكون تشجيعا لهم وثالث مفاعل يريك ولو أراكهم كثيرا لجبنتم ولتنازعتم في الأمر اختلفت كلمتكم في أمر القتال ولكن الله سلم أنعم بالسلامة من التنازع إنه عليم بذات الصدور ما كان وما سيكون من الجبن والتنازع وإذ يريكمهم إذ التقيتم في أعينكم لا في المنام قليلا حال عن ثاني مفعول يريكمهم لا مفعول ثالث لأنهم من رؤية العين ها هنا وإنما قل لهم في أعين المسلمين تثبيتا لهم وتصديقا لرؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقللكم في أعينهم ليجتريوا ولا يستعدوا للحرب حتى قال أبو جهل إنهم أكلت الجزون ثم كثرهم في أعينهم حتى يرونهم مثلهم لتفاجئهم الكثرة فلتفاجئهم الكثرة فتكسر قلوبهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا من إهلاكهم وإذلالهم وإلى الله ترجع الأمور فلا أمر إلا وهو خالقه وعلى الحقيقة هو فاعله أو بعد الدنيا مصير الكل إليه فيجازيهم ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. قال: حذر الله المؤمنين عن محنة تعم المسيء وغيره، ولا تخص من باشر الذنب. ثم بين هذه الفتنة قال: والفتنة إقرار المنكر بين أظهرهم. ولذلك جاء عن بعض السلف أن هذه الآية من أشد الآيات في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومعلوم أن إنكار المنكر على ثلاث مراتب: أولها باليد كما في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيح، أولها باليد، وهذا لمن كانت له قدرة، إما الولي السلطان أو الرجل في بيته ونحو ذلك ممن له أن يغير المنكر بيده. والمرتبة الثانية الإنكار باللسان، والثالثة الإنكار بالقلب، وهذه لا يعذر أحد بترك هذه المرتبة، فإذا رأى المنكر فإنه لا يرضاه بقلبه، ولا يلزم من هذا الإنكار أن يتمعر وجهه أو يسود ونحو ذلك، وإنما يكفي أن يكون منكرا لهذا المنكر بقلبه. ثم قال تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، أي من مكة. قال: اجتمع قريش وشاور بعضهم بعضا. قال ابن عطية رحمه الله: إن هذا المكر الذي ذكر الله في هذه الآية هو بإجماع المفسرين إشارة إلى اجتماع قريش في دار الندوة بمحضر إبليس، انتهى كلامه رحمه الله. ثم قال تعالى: ويمكرون ويمكر الله. قال المصنف عفى الله عنه: يعاملهم الله تعالى معاملة الماكرين، وهذا تأويل منه لصفة المكر لله سبحانه وتعالى، وهذه الصفة تثبت لله على ما يليق بجلاله على سبيل المقابلة، فيقال: يمكر الله بمن يمكر به ونحو ذلك. ثم قال تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، أي مقيم بمكة. قال ابن عطية: أجمع المتأولون على أن الله عز وجل لم يعذب أمة قط ونبيها بين أظهرها. ثم قال تعالى: وما لهم ألا يعذبهم الله. في الأولى نفى العذاب، قال: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم، ثم أثبت لهم العذاب، قال: وما لهم ألا يعذبهم الله. وهذه الآية وجهت بتوجيهات. التوجيه الأول ذكر المصنف، قال بعضهم: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم نزل بمكة، فلما خرج عليه الصلاة والسلام من المدينة نزل، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، أي من بقي من المؤمنين، فلما خرجوا أي بقية المؤمنين نزل الله وما لهم ألا يعذبهم الله. وقيل في توجيه هذه الآية أن الآية السابقة التي فيها نفي العذاب هو عذاب الدنيا الذي كانوا يستعجلونه، والمثبت في هذه الآية في قوله تعالى: وما لهم ألا يعذبهم الله، هو عذاب الآخرة. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى: فإن انتهوا ويكون الدين كله لله، قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. قال: يجازيهم مجازاة البصير بهم، وهذا تأويل منه، والواجب إثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول إلى آخر الآية. قال الأصح أن ذكر الله افتتاح كلام للتبرك، فليس لله سهم، وإنما افتتح به للتبرك. وقال بعضهم: سهم الله يصرف إلى الكعبة، والمصنف رحمه الله رجح الأول، أنه ليس لله سهم وأن هذا من باب التبرك. ثم قال ولذي القربى وذكر الخلاف، قال هم بنو هاشم وبنو المطلب أو من لا يحل لهم الزكاة أو بنو هاشم أو قريش، والراجح أنهم الذين تحرم عليهم الزكاة وهم بنو هاشم وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال في قوله تعالى وإذ يريكهم الله، ثم قال في قوله تعالى وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا، قال في أعينكم لا في المنام قليلا. قال ابن عطية وهذه الرؤية في اليقظة بإجماع، ويقللكم في أعينهم ليجترئوا. أما الرؤية الأولى في قوله تعالى إذ يريكهم الله في منامك قليلا، هذه في المنام. أما الرؤية الثانية وإذ يريكموهم إذ التقيتم في عيونكم، فهذه رؤية حقيقية بإجماع العلماء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة حاربتم جماعة والمؤمنون لا يحاربون إلا الكفار فاثبتوا ولا تنهزموا واذكروا الله كثيرا في تلك الحال بأن تستغيثوا به وتتوكلوا عليه وتسألوا النصر لعلكم تفلحون كي تظفروا بمرامكم وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا باختلاف الآراء فتفشلوا فتجبنوا جواب النهي وتذهب ريحكم دولتكم ووقاركم وريح النصر فإن النصرة لا تكون إلا بريح كما جاء في الحديث نصرت بالصبا واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا فخرا وطغيانا ورئاء الناس ليثنوا عليهم بالشجاعة والغلبة والرياسة كما قال أبو جهل لما قيل إن العير قد نجا فارجعوا فقال والله لا نرجع حتى نرد ماء بدر وننحر الجزور ونشرب الخمر وتعزف علينا القيان وتسمع بنا العرب ويصدون عن سبيل الله عطفا على بطرا سواء كان مفعولا له أو حالا على تأويل المصدر والله بما يعملون محيط عالم بما جاءوا به وله ولهذا جازاهم شر الجزاء وإذ زين مقدم بأذكر لهم الشيطان وأعمالهم في معاداة الرسول فإنه تمثل لهم في سورة سراقة بن مالك الكناني وهو من أكابر بني كنانة معه عسكر ورايه وقال لا غالب لكم خبر لا أو صفة غالب ولو كان ظرفا لغالب لوجب أن يقال لا غالبا اليوم من الناس لكثرة عددكم وعددكم وإني جار لكم مجيركم من بني كنانة وممدكم في الحرب وكان بين قريش وبني كنانة حرب وعداوة وخافوا من بني كنانة فلهذا أجارهم فلما ترات الفئتان التقى الجمعان نكص على عقبيه رجع القهقرة وكانت يده في يد أحد من المشركين فقال له أفرارا من غير قتال فضرب في صدر صاحبه المشرك فانطلق وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون من جنود الله وملائكتي إني أخاف الله وهذا كذب منهما به مخافة الله تعالى لكن علم أنه لا قوة له ولا منعت وخاف الله أن يهلكني في من أهلك وخاف أن يصله مكروه من الملائكة وهذه عادته الشؤومة كما حكاه تعالى كمثل الشيطان قال للإنسان اكفر الآية والله شديد العقاب من تتمة كلام الشيطان وابتداء كلام الله تعالى إذ يقول مقدر بيذكر المنافقون والذين في قلوبهم مرض شرك أو قوم أسلموا بمكة ولم يهاجروا وخرجوا مع الكفار يوم بدر ولما رأوا المسلمين قليلا ارتاحوا وارتدوا وقالوا غر هؤلاء أي المؤمنين دينهم حتى تعرضوا مع قلتهم كثرتنا فقتلوا جميعا فقال تعالى مجيبا لهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز لا غالب لأمره ولا يضام من التجأ إليه حكيم في أفعاله لا يضعها إلا في موضعها ولو ترى يا محمد إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة أي لو رأيت حالهم حين قتلهم الملائكة يوم بدر وقال بعضهم هذا عند الموت ولا يخص بيوم بدر يضربون وجوههم إذا أقبلوا وأدبارهم إذا أدبروا والجملة حال وذوقوا أي ويقولون ذوقوا عطف على يضربون عذاب الحريق بشارة لهم بجهنم قال بعضهم مع الملائكة مقامع من حديد كلما ضربوا التهبت النار منها وجواب لو مقدر أي لو ترى لرأيت أمرا فظيعا هائلا ذلك الضرب بما قدمت أيديكم أي بشؤم ذنوبكم، وأن الله ليس بظلام للعبيد. عفوا على ما قدمت قيل للدلالة على أن سببيته مقيدة بانضمامه إليه، إذ لولاه لأمكن أن يعذبهم بغير ذنب، وظلام للتكثير لكثرة العبيد، فالظالم لهم كثير الظلم كدأب أهل فرعون أي دأبهم وطريقتهم كدأبهم، والذين من قبلهم من قبل أهل فرعون كفروا بآيات الله تفسير الدأب، فأخذهم الله بذنوبهم كما أخذ هؤلاء. إن الله قوي لا يغلبه شيء، شديد العقاب للكافرين. ذلك إلى أخذ بالذنوب إلى التعذيب وبغير ذنب، بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، أي بسبب أن عادة الله جارية بأن لا يبدع نعمة على قوم بنعمة حتى غيروا حالهم إلى أسوأها، كقريش كذبوا بآيات الله واستهزأوا بها وصدوا عن سبيل الله وغيرها من القبائح. وأن الله سميع لما يقولون، عليم بما يضمرون، ولولا إحاطة علمه كيف يأخذهم بأعمالهم، كدأب آل فرعون والذين من قبلهم، أي عادتهم كعادتهم، كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون، تكرير للتأكيد، وكل من الأولين والآخرين كانوا ظالمين. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا ورسخوا في الكفر فهم لا يؤمنون لرسوخهم فيه. الذين بدلوا من الذين كفروا عاهدت منهم أي أخذت منهم العهد ثم ينقضون عهدهم في كل مرة، كيهود بني قريظة نقضوا عهدهم وعانوا المشركين بالسلاح وقالوا نسينا وأخطأنا، فعاهدهم الثانية فنقضوا يوم الخندق وهم لا يتقون عاقبة الغدر، فإما تثقفن أنهم تظفرن بهم وتأسرون في الحرب، فشرد بهم أي بسبب قتلهم فشرد بهم من خلفهم أي فافعل بهم عقوبة يفرق منك ويخافك من ورائهم من الكفرة يعتبروا، فلا ينقض العهد بعد ذلك، يعني غلظ عقوبتهم ليكون عبرة لغيرهم، لعلهم أي من خلفهم يذكرون يتعظون فيتعظون يذكرون يت أحسن الله إليكم يذكرون يتعظون فيحذرون أن ينكثوا فيصنع بهم مثل صنيعهم، وإما تخافن من قوم معاهدين خيانة نقض عهد بإمارة تلوح لك فانبذ إليهم، اطرح إليهم عهدهم على سواء أي ثابتا على طريق مستوي متوسط، بأن تخبرهم أنك قطعت العهد الذي بينك وبينه، فلا يكونون على توهم بقاء العهد فيكون ذلك خيانة منك، فالجار والمجرور حال. إن الله لا يحب الخائنين، تعليل لنبذ العهد وعدم مفاجأة القتال بلا إعلام. ولا يحسبن يا محمد الذين كفروا سبقوا فاتونا فلا نقدر عليهم بل هم تحت قهر قدرتنا، ومن قرأ لا يحسبن بالياء فالذين كفروا فاعله بتقدير، فالذين كفروا فاعلوا بتقدير أن سبقوا فحذفت أن أو تقديره، لا يحسبن الذين كفروا أنفسهم سبقوا أو فاعله ضمير إلى من خلفهم أو فاعله ضمير إلى من خلفهم أو إلى جيل المؤمنين، وفي الجميع تكلف. إنهم لا يجدون طالبهم عاجزا عن إدراكهم. ومن قرأ بالفتح فتقدير لأنهم لا يعجزون، قال بعضهم نزلت في من أفلت يوم بدر من المشركين، وأعدوا لهم للكفار ما استطعتم من قوة من كل ما يتقوى به في الحرب. وفي الحديث الصحيح على أن القوة الرمي، قالها ثلاثة. ومن رباط الخيل، الرباط اسم للخيل التي تربط في سبيل الله، ترهبون تخوفون به بما استطعتم عدو الله وعدوكم كفار مكة وآخرين من دونهم أي من دون كفار مكة، لا تعلمونهم لا تعرفونهم، الله يعلمهم يعرفهم، هم المنافقون واليهود وأهل فارس. وما تنفقوا من شيء قليل أو كثير في سبيل الله يوفى إليكم أجره وجزاؤه وأنتم لا تظلمون بتضييع العمل. وإن جنحوا للسلم مالوا للصلح فجنح لها مل إليها، قال بعض ملائكة منسوخة بقوله قاتل الذين لا يؤمنون. وفي شيء لأن المهادنة لكثرة الأعداء ولغيرها جائزة إذا رأى الإمام، وقال بعض الآيات مخصوصة بأهل الكتاب، وتوكل على الله في الصلح ولا تخف خداعهم إنه هو السميع لأقوالهم العليم بنياتهم. وإن يريدوا أن يخدعوك يريدون بالصلح خديعة فإن حسبك محسبك وكافيك الله، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم مع ما فيهم من الضغينة في أدنى شيء. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم لتناهي عداوتهم وجهالتهم، فإن بين الأوس والخزرج من العداوة والحروب ما لا يمكن الإصلاح، فالله بمحض قدرته ألف بينهم فاجتمعوا وأنفقوا وأنساهم الله تلك الشحناء فصاروا أنصارا، ولكن الله ألف بينهم فإنه مقلب القلوب إنه عزيز غالب لا يغالب أبدا، حكيم يضع كل شيء في موضوعه. يا أيها النبي حسبك الله كافيك ومن اتبعك من المؤمنين. مفعول معه أي محسبك، أي محسبك مع المؤمنين الله، أو عطف على الله نزلت في غزوة بدر. وقال بعضهم نزلت حين أسلم عمر، ثم اعترض عليه بأن الأنفال كلها مدنية وإسلام عمر قبل الهجرة فلا يصح هذا. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال أي بالغ صحتهم عليه. وإن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، شرط في معنى الأمر بمصابرة الواحد للعشرة والوعد بالغلبة. وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون بسبب جهالتهم بالله يقاتلون لأجل حظ دنيوي فلا تثبت أقدامهم إذا رأوا شدة القتال وظنوا الهلاك. الآن خفف الله عنكم نزلت لما ثقلت على المسلمين مقابلة الواحد مع العشرة فنسخها وخفف عنهم. وعلم أن فيكم ضعفا في البدن أو في البصيرة فإن في بعضهم ضعف البصيرة. فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. أي إن كانوا على الشطر مع من عدوهم لم يجوز الفرار وإلا جاز ولم يجب القتال. ثم أعلم أنه ذكر في الأول 20 وال200 وفي الثاني 100 وال1000 للدلالة على أن حكم القليل والكثير واحد بإذن الله بأمره وإرادته والله مع الصابرين بالنصر والظفر. ما كان لنبي أن يكون له أسرى، ما صح وما استقام لنبي من الأنبياء أن يأخذ أسرى ولا يقتلهم حتى يثخن في الأرض يكثر القتل فيعز الإسلام ويذل الكفر. تريدون عرض الدنيا حطاما إلى الفداء والله يريد الآخرة، يريد لكم ثواب الآخرة وما هو سبب نيل الجنة من إعزاز الدين وقمع الملحدين. والله عزيز حكيم يعلم ما يليق بالأحوال. نزلت حين جاءوا بأسارى بدر فاستشار فيهم فقال عمر هم أئمة الكفر والله أغناك عن الفداء فاضرب أعناقهم. وقال أبو بكر هم قومك وأهلك لعل الله يتوب عليهم خذ منهم فدية تقوي بها أصحابك. فقبل الفداء وعفى عنهم لولا كتاب من الله سبق، يعني في أم الكتاب ألا يعذب مسلم شهد بدرا وهم مغفورون، أو فيه أن المغانم والفداء حلال لكم، أو لا أعذب من عصاني إلا بعد تصريح بنهي لمسكم فيما أخذتم من الفداء قبل أن أذن لكم عذاب عظيم. فكلوا أي أباحت لكم الغنائم فكلوا مما غنمتم من الفداء فإنها من جملة الغنائم حلالا حال أو أكلا حلالا طيبا. قيل أنهم أمسكوا عن الغنائم أيضا وخافوا أشد خوف فنزل فكلوا الآية واتقوا الله في مخالفتي فإن الله غفور فيغفر ذنبكم رحيم فأباح لكم الفداء. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا بأن يتعلق علم الله بحصول إرادة إيمان وإخلاص فيها يؤتيكم إن أسلمتم خيرا مما أخذ منكم من الفداء ويغفر لكم ما صدر قبل الإسلام منكم والله غفور رحيم. نزلت في عباس وأصحابه أسأسروا يوم بدر وأخذ منهم الفداء. وكان العباس بعد ذلك يقول أعطاني الله مكان 20 وقية أفديتها لنفسي ولابني أو لابني أخي كانت معي والتمس من النبي عليه الصلاة والسلام أن يحاسبني من جملة فدائي وفداء ابني أخوي فأبى فأبدلني الله في الإسلام 20 عبدا كلهم في يدي مال يضرب به مع ما أرجو من مغفرة الله. وإن يريدوا أي الأسارى خيانتك فيما أظهروا لك من الإسلام والإخلاص فقد خانوا الله بالكفر من قبل بدر فأمكنك منهم يوم بدر فإن عادوا نعود. قال بعضهم نزلت في عبد الله بن سعد الكاتب حين ارتد ولحق بالمشركين. وقال بعض نزلت في عباس وأصحابه حين قالوا آمنا بك ولننصعن لك على قومنا والأكثرون على أنه عام. والله عليم بخيانة من خان حكيم بتدبيره. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا وأسكنوا المهاجرين منازلهم ونصروا وينصرهم على أعدائهم أولئك بعضهم أولياء بعض في الميراث دون أقاربهم. أخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار كل اثنين أخوان فكانوا يتوارثون بذلك إرثا مقدما على القرابة حتى نسخ الله تعالى ذلك بالمواريث. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وليسوا لكم بأولياء في الميراث. وإن استنصروكم أي المؤمنون الذين لم يهاجروا في الدين فعليكم النصر فواجب عليكم نصرتهم على المشركين إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق عهد فلا تنقضوا عهدكم في نصرتهم عليهم والله بما تعملون من الوفاء بالعهد ونقضه بصير فيجازيكم. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض في الميراث دون المسلمين إلا تفعلوا وإن لم تفعلوا ما أمرتم من قطع العلاقة حتى في الميراث بينكم وبين الكفار تكن تحصل فتنة في الأرض وفساد كبير في الدين كقوة الكفر وضعف الإسلام. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا صدقا من غير ريب دون من آمن وسكن دار الشرك. وفي الحديث المتفق على صحته بل المتواتر المرء مع من أحب. ونصب حقا على المصير المؤكد وتقدير إيمانا حقا، لهم مغفرة ورزق كريم في الجنة. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم من جملتكم أيها المهاجرون والأنصار، فإن المهاجرين بعضهم هاجروا قبل الحديبية وبعضهم بعد صلحها قبل فتح مكة وهي الهجرة الثانية، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في التوارث من الأجانب في كتاب الله في حكمه وفي اللوح، وهذه ناسخة للإرث بالحلف والإقاء الذي كانوا يتوارثون به أولا. إن الله بكل شيء عليم فيعلم صلاح الأوقات. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله، أي كافيك الله، ومن اتبعك من المؤمنين. وذكر فيها تقديرين: التقدير الأول أي حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين الله، قال مفعول معه، من المؤمنين مفعول معه، فيكون حسبك الله وحسب المؤمنين الله. والتقدير الثاني قال أو عطف على الله، فيكون فاعل: يا أيها النبي حسبك الله والمؤمنون، أي وأتباعك المؤمنون. وهذا التقدير خطأ، قال ابن القيم وهذا رحمه الله: وهذا التقدير خطأ من جهة المعنى، وهو أن تكون موضع رفع عطفا على اسم الله، ويكون المعنى حسبك الله وأتباعك. وهذا وإن قال به بعض الناس فهو خطأ محض، لا يجوز حمل الآية عليه، فإن الحسب والكفاية لله وحده، كالتوكل والتقوى والعبادة. قال الله تعالى: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله. انتهى كلامه رحمه الله. والمعنى الراجح، وهذا المعنى الراجح الذي ذكره ابن القيم، أن هذا التقدير خطأ، وأن التقدير الصحيح أن تكون مفعول به، اختاره الطبري والنحاس ومكي ابن أبي طالب وغيرهم، ويؤيده قولهم في القاعدة التفسيرية: يجب حمل كتاب الله على الأوجه الإعرابية اللائقة بالسياق والموافقة لأدلة الشرع، والحسب وفق أدلة الشرع لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. فالتقدير، خلاصة الأمر في هذا، أن التقدير الصحيح في هذه، في قول تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أن يكون مفعول به، أي حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين الله. نعم. أحسن الله عليكم. قال المفسر رحمه الله تعالى: سورة التوبة سورة براءة، والتوبة ولها أسماء أخر مدنية، قيل إلا آيتين: لقد جاءكم رسول، وآيها 130، وقيل 29، ولها 16 ركوعا. براءة من الله ورسوله، أي هذه براءة واصلة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، أي الله ورسوله براء من العهد الذين براء من العهد الذين الذي عاهدتم به من الذي عاهدتم به المشركين، وإن كان صادرا من رسوله صلى الله عليه وسلم بإذن الله تعالى، يعني وجب نبذه ولا عهد بعد ذلك. فسيحوا في الأرض أيها المشركون 4 أشهر، والأصح أنه من يوم النحر إلى 10 ربيع الآخر، وعند بعضهم أنه إلى سلخ المحرم، لأن الآية نزلت في شوال، والأكثرون على أن من كان له عهد مؤقت ولم ينقض عهده فأجله إلى مدته مهما كان، ومن له عهد غير مؤقت أو دون 4 أشهر أو أكثر لكن نقضه فيكمل له 4 أشهر، وقد صحت بهذا الروايات عن علي رضي الله عنه، وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن من له عهد مؤقت أو غير مؤقت فأجله 4 أشهر، ومن ليس له عهد فأجله انسلاخ الأشهر الحرم، فمن يوم النحر إلى انسلاخ المحرم 50 ليلة، ثم السيف حتى يدخلوا في الإسلام، واعلموا أنكم غير معجز الله لا تفوتونه وإن أمهلكم وأن الله مخزي الكافرين مذلهم في الدنيا والآخرة. وأذان أي إعلام عطف على براءة من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر يوم أفضل أيام المناسك وأكبرها جميعا وهو يوم العيد أو يوم عرفة أو أيام الحج كلها. وعن الحسن البصري رحمه الله عام حج فيه أبو بكر رضي الله عنه بالاستخلاف، وعن بعضهم الذي حج فيها النبي صلى عليه الصلاة والسلام لأنه اجتمع فيه حج المسلمين وعيد اليهود والنصارى والمشركين ولم يجتمع قبله ولا بعده. وقال بعضهم الحج الأصغر العمرة، أن الله أي بأنه بريء من المشركين أي من عهودهم، ورسوله عطف على المستكن في بريء أو مبتدأ محذوف الخبر أي ورسوله كذلك. وعند ابن حاجب جاز في مثله أن يكون عطفا على محل اسم أن، فإن تبتم من الكفر والغدر فهو أي رجوع خير لكم، وإن توليتم من التوبة فاعلموا أنكم غير معجز الله غير فائتين أخذه وعقابه. وبشر الذين كفروا بعذاب أليم في الآخرة إلا الذين عاهدتم من المشركين، استثناء من المشركين في قوله بريء من المشركين، فالمستثنى من جميع المشركين من كان أجل عهده فوق أربعة أشهر ولم ينقض العهد، فواجب إتمام عهدهم على الأصح. وأما على ما نقلنا عن ابن عباس رضي الله عنهما في بعض الروايات فمعناه أتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم أي مدة قدرنا وهي أربعة أشهر، لكن في الاستثناء يختل الفصل بأجنبي أو تقديره، فقولوا لهم سيحوا واعلموا أن الله بريء منهم، لكن الذين عاهدتم ولم ينقضوا عهدهم أتموا عهدهم وأمهلوهم بعد أربعة أشهر إلى انقضاء أجلهم، ثم لم ينقصوكم شيئا من شرط العهد ولم يظاهروا لم يعاونوا عليكم أحدا من أعدائكم، فأتموا إليهم عهدهم إلى تمام مدتهم، إن الله يحب المتقين. فإتمام العهد من التقوى. فإذا انسلخ انقضى الأشهر الحرم الأشهر التي حرمنا فيها قتالهم وأجلناهم فيها وهو أربعة أشهر لغير من كان معاهدته أكثر من أربعة أشهر ولم ينقض عهده وأكثر من أربعة أشهر لهم، فإن بني ضمرة وبني كنانة بقي من مدة عهدهم تسعة أشهر، وأوله يوم النحر أو يوم نزول الآية، وقد نزلت في شوال كما ذكرنا. فقتلوا المشركين كافة ناكثا وغير ناكث. وعلى ما نقلنا عن ابن عباس رضي الله عنهما فمعناه إذا انقضى الأشهر الحرم وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم فقتلوا المشركين الذين لا عهد لهم أصلا. فعلى هذا أول صفر ابتداء جواز المقاتلة مع من ليس له عهد حيث وجدتموهم من حل أو حرم، وخذوهم إيسروهم واحصروهم احبسوهم وضيقوا عليهم وقعدوا لهم كل ممر حتى لا يتوسعوا في البلاد، فإن تابوا عن الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فدعوهم ولا تتعرضوا لهم بشيء، إن الله غفور رحيم يغفر زلاتهم وينعم عليهم. وإن أحد من المشركين الذين أمرتك بقتلهم ورفع أحد بشريطة التفسير استجارك طلب منك الأمان فأجره أمنه حتى يسمع كلام الله تقرأه عليه وتقيم عليه حجة الله تعالى، ثم أبلغه مأمنه هو مستمر الأمان إلى أن يرجع بلاده، ذلك الأمر بأمنه بأنهم قوم لا يعلمون جهالة، فلا بد من إعطائهم الأمان حتى يسمعوا كلام الله لعلهم يعقلون فيطيعون. كيف يكون المشركين عهد عند الله وعند رسوله استفهام إنكار؟ أي يمكن ذلك وهم على الشرك والكفر؟ وخبر يكون عند الله، وكيف حال من العهد إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام يعني يوم الحديبية ومحله الجر؟ والنصب على الاستثناء المتصل لأنه في معنى ليس للمشركين عهد إلا الذين، أو منقطع أي لكن تربصوا أمرهم ولا تقاتلوهم فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم لهم أي فإن استقاموا على الوفاء بالعهد فاستقيموا أنتم أيضا. فما شرطية؟ إن الله يحب المتقين، والوفاء بالعهد من التقوى. هم أهل مكة نقضوا عهدهم وقاتلوا حلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعند ذلك قاتلهم وفتح مكة. وقال بعضهم هم قبائل من بني بكر قد دخلوا في عهد قريش يوم الحديبية ولم ينقضوا والناقض قريش ولم ينقضوا والناقض قريش وبعض قبائل بني بكر، فإن بني ضمرة ممن استمر على عهده فما قاتلهم أحد حتى أسلموا بلا مقاتلة. كيف تكرار للاستبعاد؟ أي كيف لهم عهد عندك وإن يظهروا عليكم، والحال أنهم إن يظفروا بكم لا يرقبوا لا يراعوا فيكم إلا انقرابا أو حلفا. قال بعضهم الإلو هو الله عبراني، ولا ذمة عهدا يرضونكم بأفواههم استئناف، أي يظهرون خلاف ما يضمرون وتأبى قلوبهم الوفاء بما قالوا، وأكثرهم فاسقون ناقضون العهد، اشتروا بآيات الله استبدلوا بالقرآن ثمنا قليلا متاع الدنيا. قيل نقضوا العهد بأكلة أطعمهم أبو سفيان، فصدوا عن سبيله، أعرضوا عن دينه، أو منعوا الناس عن الدخول في دينه، إنهم ساء ما كانوا يعملون عملهم هذا لا يقبون لا يحافظون في مؤمن، فإنهم يحبون الكفر وأهله إلا ولذم قرابة وعهدا، وأولئك هم المعتدون المتجاوزون الغاية في الشرارة. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم، أي فهم إخوانكم في الدين. ونفصل الآيات نكررها ونبينها لقوم يعلمون وهم المؤمنون، وإن نكثوا أيمانهم نقضوا مواثيقهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر رؤساء مشركي قريش، فإنهم ناقضون للعهد مستهزئون بدين الله، أي قاتلوهم لأنهم صاروا بذلك ذوي الرياسة في الكفر. قال بعضهم هم أهل فارس والروم، وقال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه لم يأتي أهلها بعد، إنهم لا أيمان لهم لا عهود لهم، فإن عهدهم على الحقيقة ليس بعهد، ومن قرأ لا إيمان بكسر الهمزة فمعناه لا إسلام أو لا أمان لهم لعلهم ينتهون، أي قاتلوهم لعلهم يرجعون عما هم عليه من الكفر والعناد. ألا تقاتلون تحريض على القتال قوم من نكثوا أيمانهم كفار مكة نقضوا عهد الحديبية وهموا بإخراج الرسول من مكة كما مر في قوله وإذ يمكر بك الذين كفروا، وهم بدأوكم بالقتال أول مرة يعني يوم بدر، فإنهم خرجوا لنصر عيرهم، فلما نجت استمروا على وجوههم طلبا للقتال بغيا وتكبرا، أو المراد أنهم بدأوا بالقتال مع حلفائكم خزاعة، أتخشونهم أتتركون قتالهم خشية منهم، فالله أحق أن تخشوه فلا تتركوا لدينه ضعفا وتسعون في إعلاء كلمته إن كنتم مؤمنين، فإن الإيمان الكامل ينفي الخشية عن غير الله. قاتلوهم أمر بالقتال بعد التوبيخ على تركه، يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم يذلهم وينصركم عليهم، وعد من الله بنصر المؤمنين وقتل الكافرين وإذلالهم، ويشفي صدور قوم المؤمنين أي بني خزاعة أعانت قريش بني بكر عليهم، ويذهب غيظ قلوبهم كربها بمعونة قريش بني بكر، ويتوب الله على من يشاء من المشركين كأبي سفيان وعكرمة بن أبي جهل وغيرهما، والله عليم بما كان وما لم يكن، حكيم لا يأمر إلا بما هو المصلحة. أم حسبتم أيها المؤمنون، وأم منقطعة بمعنى الهمزة فيها توبيخ على الحسبان، وقيل خطاب للمنافقين، أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، أي نترككم مهملين ولا نختبركم بأمور يظهر الخلص من غيرهم نفى العلم، وأراد نفي المعلوم للمبالغة نفيا للملزوم بنفي اللازم، ولم يتخذوا عطف على جاهد من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة بطانة وأولياء يفشون إليهم أسرارهم، والله خبير بما تعملون، يعلم أغراضكم من أفعالكم. ما كان مصح للمشكل ثم شرع المصنف رحمه الله في تفسير سورة التوبة، وهذه السورة لم تكتب فيها البسملة، وهي السورة الوحيدة التي لم تكتب فيها البسملة. وعللوا ذلك بخمس علل سبق بيانها في تفسير الجلالين، ولعل من أوجه هذه العلل أنها لم تكتب لأنها نزلت لنقض عهد الكفار، وكان من عادة العرب في الجاهلية إذا كان بينهم وبين قوم عهد فأرادوا نقضه كتبوا إليهم كتابا ولم يكتبوا فيه البسملة. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، ذكر الخلاف ما المراد بهذه الأربعة أشهر، أو لمن تكون هذه الأربعة أشهر. ذكر ثلاثة أقوال، القول الراجح والقول الثاني. قال: والأكثرون على أن من كان له عهد مؤقت ولم ينقض عهده فأجله إلى مدته مهما كان، لو كان تسعة أشهر، عشرة، أقل، أكثر، إذا كان له عهد ولم ينقض هذا العهد فعهده إلى مدته. ومن له عهد غير مؤقت أو دون أربعة أشهر أو أكثر لكن نقضه، يعني في هذه الأحوال، الحالة الأولى له عهد غير مؤقت وحصل منه النقض، أو له عهد دون أربعة أشهر وحصل منه النقض، أو أكثر لكن حصل منه النقض فيكمل له أربعة أشهر. وهذا قال المصنف رحمه الله قد صحت بهذا الروايات عن علي، ومنها ما رواه الترمذي بسند صحيح أن علي رضي الله عنه لما سئل بأي شيء بعثت في تلك الحجة فذكر أربعة أمور، ومنها أن من لم يكن له عهد فأجله أربعة أشهر، ومن كان بينه وبين رسول الله عهد فهو إلى مدته. فهذا الراجح في هذه المسألة وفي هذه الآية، وسيأتي نظير هذه الآية والآية الثانية، ولذلك وسيبينه المصنف رحمه الله. ولذلك لما قال تعالى: إلا الذين عاهدتم من المشركين، قال المصنف استثناء، ثم قال: فالمستثنى من جميع المشركين من كان أجل عهده فوق أربعة أشهر ولم ينقضوا العهد فوجب إتمام عهدهم على الأصح، أي الراجح الذي سبق بيانه. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى في قوله تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله. ما كان ما صح للمشركين أن يعمروا مساجد الله أي مسجد كان، أو المراد مسجد الحرام، وجمعه لأنه قبلة المساجد، ويدل عليه قراءة من قرأ مسجد الله وعمارته. مسجد الله وعمارته، مرمته عند الخراب، أو الصلاة والقعود فيه، أو أعم. قيل نزلت في عباس ويدل عليه من قرأ مسجد الله، ذات الجملة وعمارته، قال مرمته عند الخراب أي ترميمه. نعم. أحسن الله إليكم. ويدل عليه قراءة من قرأ مسجد الله وعمارته مرمته عند الخراب، أو الصلاة والقعود فيه، أو أعم. قيل نزلت في عباس حين أسر في البدر، فأغلظ علي رضي الله عنه له القول في التعبير فأجاب: تعدون مساوئنا ولا تذكرون محاسننا، إنا لنعمر المسجد الحرام ونحجب الكعبة ونسقي الحاج، شاهدين على أنفسهم بالكفر. حال من فاعل يعمر، أي ما استقام الجمع بين عمارة بيت الله بين عمارة بيت الله وعبادة غيره. أولئك حبطت أعمالهم، لأن الكفر

فلم تغني أي لم تدفع الكثرة عنكم شيئا من أمر العدو، وضاقت عليكم الأرض بما رحبت أي برحبها وسعتها، فلم تجدوا موضعا للفرار تطمئن به نفوسكم، ثم وليتم فررتم مدبرين منهزمين حتى بلغ فلكم مكة، وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مركزه معه العباس وأبو سفيان. ثم أنزل الله سكينته ما سكن واطمأن به الفؤاد من رحمته على رسوله وعلى المؤمنين، فنادى العباس بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان صيتا: يا عباد الله، يا أصحاب الشجرة، يا أصحاب سورة البقرة، يا أصحاب سورة البقرة، فكروا عنقا واحدا قائلين لبيك لبيك. وأنزل جنودا من الملائكة لم تروها، لكن قالوا: سمعنا صلصلة بين السماء والأرض كإمرار الحديد على الطست الجديد. وعذب الذين كفروا بالقتل والسبي 6000 أسير من صبي وامرأة، وذلك إشارة إلى ما فعل بهم جزاء الكافرين في الدنيا، ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، فإن كثيرا ممن بقي من هؤلاء المقاتلين بعد الوقعة بقريب من 20 يوما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمين، فرد عليهم سبيهم كلها برضا المؤمنين، وقسم أموالهم بين الغانمين، والله غفور رحيم لمن آمن يتجاوز عنه ويتفضل عليه. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس باطنهم ودينهم. قال قتادة رحمه الله: لأنهم لا يتطهرون من جنابة ولا من حدث، فلا يقربوا المسجد الحرام، منعوا من دخول الحرم، وقيل منعوا عن الحج والعمرة لا عن الدخول مطلقا بعد عامهم هذا. وكان سنة 9 أرسل عليا ونادى ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان، ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان، وإن خفتم عيلة فقرا بسبب منع الكفار من الحرم لانقطاع المتاجر، فسوف يغنيكم الله من فضله من عطائه بوجه آخر، إن شاء قيده بالمشيئة لينقطع الآمال إلى الله، عوضهم الجزية وأموال البلدان، إن الله عليم بأحوالكم، حكيم في المنع والإعطاء، قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، أمر بقتال أهل الكتاب فهم لا يؤمنون إيمانا كما ينبغي، فإيمانهم كالإيمان، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله كالخمر والربا، ولا يدينون دين الحق، لا يعتقدون دين الثابت الناسخ لسائر الأديان. من الذين أوتوا الكتاب بيان للذين لا يؤمنون حتى يعطوا الجزية ما تقرر عليهم أن يعطوه عن يد عن قهر وذل، يقال لكل شيء أعطي كرها أو كرها أعطاه عن يد أي عاجزين فهو حال، أو يعطوها أو يعطونها بأيديهم، ولا يرسلون على يد غيرهم أي المسلمين بأيديهم، وقيل عن غنى، ولذلك قيل لا يؤخذ من الفقير وهم صاغرون ذليلون، عن ابن عباس رضي الله عنهما: يؤخذ منه وتؤجأ عنقه. وقالت اليهود، ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى: ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا، قال: من الملائكة. ونقل الرازي الإجماع أن المراد بهؤلاء الجنود المنزلة هي الملائكة. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد، ذكر الخلاف في معنى عن يد، القول الأول عن قهر وذل، ومن ذلك أنه لا يرسل هذه وإنما يأتي بها ويعطيها، وإذا أخذها منها المسلم تل يده. وقيل عن يد عن غنى، ولذلك لا تؤخذ من الفقير، والراجح القول الأول، مراد بالآية القول الأول أنه عن قهر وذل، أما كونها لا تؤخذ من الفقير فهذا دلت عليه أدلة أخرى، فالمراد بالآية عن قهر وذل، وكل هذا دعوة له من أجل دعوته إلى الدخول الإسلام لكي لا يبقى عزيز إلا المسلم، أما من بقي على تلك الأديان فإنه يدفع الجزية وهو ذليل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وذلك لأن العزير كتب التوراة بعدما فات منهم وضاع، ثم لما وجدوا نسخة من نسخة التوراة قابلوها بها فوجدوها صحيحا، فقال بعض جهلتهم إنما جاء بها لأنه ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وسبب ضلالهم في المسيح ظاهر، ذلك قولهم بأفواههم لا مستند لهم، كالمهمل يتفوهون به ليس له مفهوم عيني، يضاهئون أن يضاهي قولهم، فحذف القول وأقيم المضاف إليه مقامه، قول الذين كفروا من قبل من قبلهم، أي قدماؤهم في الكفر، أي قدماؤهم في الكفر فيه قديم، أو المشركين الذين يقولون الملائكة بنات الله، قاتلهم الله. قال ابن عباس: أي لعنهم الله، أن يؤفكون كيف يضلون عن الحق، اتخذوا أحبارهم علماءهم ورهبانهم زهادهم، والأحبار من اليهود والرهبان من النصارى، أربابا من دون الله، حرموا عليهم الحلال وحللوا لهم الحرام فأطاعوهم وتركوا كتاب الله تعالى، والمسيح ابن مريم بأن جعلوه ابنا له، وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا هو الله، لا إله إلا هو صفة ثانية أو استئناف سبحانه عما يشركون، هو المنزه عن شريك وولد، يريدون أن يطفئوا نور الله الذي أرسل به رسوله من الهدى ودين الحق بأفواههم بتكذيبهم، ويأبى الله لا يرضى إلا أن يتم نوره بإعلاء كلمته، والاستثناء مفرغ لأن الفعل الموجب في معنى النفي، وهذا تمثيل لحال في طلب إبطال الدين بالتكذيب، بحال من يطلب إطفاء نور منبث في الآفاق بنفخة ولو كره الكافرون إتمامه، ويدل عليه جواب ويدل على جواب لو ما قبله، هو الذي أرسل رسوله بالهدى القرآن والمعجزة ودين الحق ليظهره على الدين كله، ليعليه على سائر الأديان، فينسخها فالضمير إما لدين الحق أو للرسول أو على أهل الكتاب، فيخذلهم ولو كره المشركون غلبته. وهذه الجملة كالبيان للجملة الأولى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل، يأخذ علماء وأهل الكتاب الرشا ويبطلون دين الله وحكمه، والمقصود التحذير من علماء السوء وعباد الضلال، ويصدون عن سبيل الله، يصرفون الناس عن اتباع الحق، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها، الضمير للدنانير والدراهم الكثيرة الدالة عليها، يكنزون الذهب والفضة أو للكنوز أو للفضة لأنها أقرب، وتدل على أن حكم الذهب بطريق الأولى في سبيل الله، فبشرهم بعذاب أليم. عن كثير من السلف كعمر وابنه وابن عباس وابي هريرة رضي الله عنهم أن الكنز مال لم يؤدي منه الزكاة، وما أدى زكاته فليس بكنز، أن الكنز مال لم يؤد منه الزكاة، وما أدى زكاته فليس بكنز. وقد صح عن علي رضي الله عنه قال: 4000 فما دون نفقة فما أكثر من ذلك فهو كنز. ومثل هذا مذهب كثير من السلف، والأخبار في مدح التقلل وذم التكثر أكثر من أن يخفى، يوم يحمى عليها في نار جهنم، أصل معناه يوم تحمى النار أي توقد ذات حميين وحر شديد على الكنوز، ثم طوى ذكر النار وحول الإسناد إلى الجار والمجرور للمبالغة في شدة حر الكنوز، فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، لا يوضع دينار على دينار لكن يوسع جلده حتى يوضع كل درهم في موضع على حدة. قال بعضهم: صاحب الكنز إذا رأى الفقير قبض جبهته وولى ظهره وأعرض عنه كشحا، ولهذا خص الجباه والجنوب والظهور، هذا ما كنزتم، أي يقال لهم ذلك لأنفسكم، فصار النفع ضرا، فذوقوا وبال ما كنتم تكنزون. ما مصدرية أو موصولة، وأكثر السلف على أن لا يتعامة في المسلمين وأهل الكتاب، وبه بالغ وحلف أبو ذر: إن عدة الشهور مبلغ عددها عند الله متعلق بعدة، فإنها مصدر 12 شهرا لا أزيد من ذلك كما يفعله المشركون، وسنذكره في قوله: إنما النسيء زيادة، الآية في كتاب الله في اللوح المحفوظ وفي حكمه يوم خلق السماوات والأرض، ثابت في كتاب الله يوم خلق الأجسام، فيكون في كتاب الله صفة الاثني عشر، ويوم خلق متعلق بمتعلقه، منها 4 حرم: رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم، ذلك الدين القيم، أي تحريم الأشهر الأربعة، والدين القويم دين الأنبياء، فلا تظلموا فيهن أنفسكم بهتك حرمتها، فإن الظلم فيها أعظم وزرا فيما سوى، والطاعة فيها أعظم أجرا. قال بعضهم: ضمير فيهن راجع إلى 12، إلى تظلم في الشهور كلها. قال الأكثرون: حرمة المقاتلة في أشهر الحرم منسوخة، فأول نهي الظلم بترك المعاصي. وقال بعضهم: محكمة وجازت المقاتلة إذا كانت البداءة منهم، وأجابوا عن محاربة رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الطائف بأن ابتداءه في الشهر الحلال. وقاتلوا المشركين كافة جميعا كما يقاتلونكم كافة، وتهييج وتحضيض للمسلمين بالاتفاق في محاربة أهل الشرك والنفاق، واعلموا أن إن الله مع المتقين بشرهم بشرهم بالنصرة بعدما أمرهم بالمقاتلة. إنما النسيء هو تأخير تحريم شهر إلى شهر آخر، وذلك لأنه إذا جاء شهر حرام وهم محاربون أحلوه وحرموا بدله شهرا من أشهر الحج حتى رفضوا خصوص الأشهر الحرم واعتبروا مجرد العدد زيادة في الكفر، فإن تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرمه كفر ضموه إلى كفرهم، يضل به الذين كفروا ضلالا زائدا يحلونه أي النسيء من الأشهر الحرم عاما ويحرمونه عاما إذا قاتلوا فيه أحلوه وإذا لم يقاتلوا فيه حرموه ليواطئوا متعلق بوعد الله عليه الكلام ويحرموا مكانه شهرا آخر ليوافقوا عدة ما حرم الله لا يزيد ولا ينقص الأشهر الحرم من الأربعة فيحلوا ما حرم الله فإنه لم يحرم شهر الحرام بل وافقوا في العدد وحده قيل وربما زادوا في عدد الشهور فيجعلونها 13 أو 14 ليتسع لهم الوقت فلذلك قال تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 الآية زين لهم سوء أعمالهم فإن الشيطان يغيهم والله لا يهدي القوم الكافرين أي لا يهدي من هو في علم الله كافر مؤبد الكفر أو معناه لا يهديهم في حال كفرهم يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا اخرجوا في سبيل الله اثاقلتم تباطأتم إلى الأرض متعلق بإثاقلتم لتضمني مع الميل والخلود نزلت في شأن غزوة تبوك أمروا بها حين رجعوا من فتح مكة والطائف في وقت عسرة وشدة حذر فشق عليهم أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة أي بدلها يعني الجنة فما متاع الحياة الدنيا التمتع بها في الآخرة في جنبها إلا قليل فإنها لا تزنها وأين نعيم الدنيا من نعيمها إلا تنفر شرطية يعذبكم عذابا أليما في الدنيا والآخرة ويستبدل قوما غيركم يأتي بقوم آخرين مطيعين بعد هلاككم ولا تضروه شيئا بالتثاقل فإنه هو الناصر لدينه أو الضمير لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله ينصره وإن قعدتم عن الحرب والله على كل شيء قدير فيقدر على تبديلكم ونصرته بلا مدادكم إلا تنصروا فقد نصره الله بمنزلة العلة له إذا أخرجه الذين كفروا حاصلوا أنه سينصره كما نصره جواب شرط محذوف وهو فسينصره وقوله فقد نصره الله حين أن وقع الكفار سببا لخروجه ثانية اثنين إلى حال كون أحد اثنين هو أبو بكر رضي الله عنه إذ هما في الغار في جبل ثور وهو بدل البعض من إذا أخرجه لأن المراد منه زمان متسع إذ يقول بدل آخر وظرف الثاني لصاحبه أبي بكر حين طلع الكفار فوق الغار يطلبونهما لا تحزن إن الله معنا بالنصرة والعصمة فأنزل الله سكينته وأمانته عليه أي تجدد أمانته على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن الضمير لأبي بكر رضي الله عنه ويؤيد الأول قوله وأيده أي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا خلاف بجنود لم تروها الملائكة ليحرسوه قال بعضهم المراد بقوله وأيده بجنود لم تروها تأيد يوم بدر فعلى هذا عطف عطف على أخرجه الذين كفروا وجعل كلمة الذين كفروا كلمة الشرك السفلى حيث خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرهم فلم يروه حين قتلوا واسروا يوم بدر وكلمة الله هي العليا كلمة التوحيد عالية ظاهرة حين هاجر المدينة أو حين قتلوا وأسروا نعم أحسن الله إليكم قال أو حين قتلوا وأسروا يوم بدر وكلمة الله هي العليا كلمة التوحيد عالية ظاهرة حين هاجر المدينة أو حين غلبوا ونصروا يوم أو حين غلبوا ونصروا يوم بدر والله عزيز حكيم في أمره وتدبيره انفروا إلى جهاد تبوك خفافا وثقالا شبانا وشيوخا أو نشاطا وغيره أو ركبانا ومشاة أو فقيرا وغنيا أو قليل العيال وغيره أو خفافا من السلاح وثقالا منه وصحا ومرضى ومسرعين وبعد الاستعداد وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم من التثاقل إلى الأرض إن كنتم تعلمون فإنما لم يكن من أهل العلم لا يصدق بخيرية النفور ويختار هوى النفس قال ابن عباس رضي الله عنهما نسخت هذه الآية قوله وما كان المؤمنون لينفروا كافة قال بعضهم لما نزلت اشتد شأنها على الناس فنسخ الله بقوله ليس على الضعفاء ولا على المرضى الآية لو كان عرضا قريبا لو كان ما دعوا إليه نفعا وغنمة دنيوية قريبة وسفرا قاصدا متوسطا لاتبعوك وافقوك ولكن بعدت عليهم الشقة المسافة التي تقطع بمشقة فإنه عليه الصلاة والسلام خرج بنية الروم وسيحلفون بالله إذا رجعت من تبوك عذرا للتخلف يقولون لو استطعنا استطاعة بدل ومال لخرجنا معكم هذا ساد مسد جواب القسم والشرط يهلكون أنفسهم بإيقاعها في العذاب للحلف الكاذب حال من فاعل سيحلفون والله يعلم إنهم لكاذبون فإنهم مستطيعون عفى الله عنك خطأك في إذنهم للتخلف بدأ بالعفو قبل التعيير بالذنب لنهاية العناية بشأنه عليه الصلاة والسلام، لما أذنت لهم في القعود ولا توقفت حتى يتبين لك الذين صدقوا في الاعتذار فتأذن لهم وتعلم الكاذبين فلا ترخصهم في التخلف. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر بالتخلف كراهة أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم لأنهم يرون الجهاد قربة، أو لا يستأذنون في أن يجاهدوا بل يسرعون إلى الجهاد من غير طلب إذن، والله عليم بالمتقين فيجازيهم على حسب تقواهم. إنما يستأذنك في التخلف الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون يتحيرون، ولو أرادوا الخروج معك إلى القتال لأعدوا له للخروج عدة أهبة من الزاد والركوب كبعهم أهل ثروة واستطاع، ولكن كره الله بعاثهم يعني ما خرجوا، ولكن تثبطوا لأن الله أبغض خروجهم معك فثبطهم حبسهم ومنعهم عن الخروج، وقيل اقعدوا في بيوتكم تمثيل لإلقاء الله تعالى كراهة الخروج في قلوبهم، وقال بعضهم لبعض مع القاعدين الذين لهم عذر أو مع الصبيان والنسوان، وعلى هذا إصلاحكم في تخلفهم وعتاب الله تعالى عليه لمبادرة الإذن في التخلف، لو خرجوا يبين وجه كراهته تعالى فيكم ما زادوكم بخروجهم شيئا إلا خبالا فسادا. ولا يلزم من هذا أن يكون للمؤمنين فساد وهم زادوا، ولا أوضعوا لا أسرعوا ركائبهم خلالكم في وسطكم بإيقاع العداوة للنميمة، يبغونكم الفتنة يريدون أن يفتنونكم بإيقاع الخلاف فيكم، وفيكم سماعون لهم مطيعون مستجيبون لحديثهم أو سماعون لهم الأخبار لينقلوها عليهم، والله عليم بالظالمين فيجازيهم. لقد ابتغوا الفتنة تفريق أصحابك وتشتيت أمرك من قبل في أوائل ما جاء المدينة رمته العرب واليهود ومنافقها عن قوس واحد، وقلبوا لك الأمور دبروا لك الحيال حتى جاء الحق تعيد لله وظهر أمر الله وعلت كلمته يوم بدر ويوم فتح مكة وهم كارهون، كما قال ابن سلولين الملعون حين سمع قصة بدر هذا أمر قد توجه، ومنهم من يقول ذلي في القعود ولا تفتني لا توقعني في الفتنة ببنات الأصفر، نزلت في جد بن قيس من أشراف بني سلمة حين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم له هل لك في جهاد بني الأصفر يعني الروم، فقال لنفاقه ذلي ولا تفتني ببنات الأصفر فوالله إني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر ألا أصبر عنهن، ولكني أعينك بمالي ألا في الفتنة بسبب تخلفهم عنك سقطوا لا بسبب بنات الأصفر وما دعوتهم إليه، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين جامعة لهم لا مهرب ولا محيص، إن تصيبك حسنة ظفر وغنيمة تسؤهم، وإن تصيبك مصيبة كما أصاب يوم أحد يقول قد أخذنا أمرنا من قبل وعملنا بالحزم، كما قال ابن سلول وأصحابه حين تخلفوا عنك يوم أحد ويتولوا عن مقام التحدث أو أعرضوا عن الرسول وهم فرحون بما نالكم من المصيبة، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا في اللوح المحفوظ لا يتغير بموافقتكم ولا بمخالفتكم، هو مولانا ملجأنا وناصرنا وعلى الله فليتوكل المؤمنون لا على كثرة العدد والعدد، قل هل تربصون وتنتظرون بنا إلا إحدى الحسنين النصرة والشهادة وكل منهما حسنى، ونحن نتربص بكم إحدى السوءين أن يصيبكم الله بعذاب من عنده بقارعة وبلاء من السماء أو بأيدينا أو كالقتل، فتربصوا انتظروا ما هو عاقبتنا إنا معكم متربصون ما هو عاقبتكم، قل أنفقوا طوعا أو كرها طائعين أو مكرهين ليت أو بأيدينا بالمنذر صواب أو بأيدينا أي أو بعذاب بأيدينا كالقتل. نعم أحسن الله إليكم، قال أو بعذاب بأيدينا كالقتل، فتربصوا انتظروا ما هو عاقبتنا إنا معكم متربصون ما هو عاقبتكم، قل أنفقوا طوعا أو كرها طائعين أو مكرهين لن يتقبل منكم أمر في معنى القبر أي لن يتقبل الله منكم نفقاتكم إن أنفقتم طوعا أو كرها، كما قال جد بن قيس أعينك بمالي إنكم كنتم قوما فاسقين، تعليل لعدم القبول على سبيل الاستئناف، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا أي لا كفر فاعل منع بالله وبرسوله ولا يتنصر إلا هم كسالى متثاقلين ليس لهم قصد صحيح ولا ينفقون إلا وهم كارهون لأنهم لا يرجون بها ثوابا، بل غرضهم إظهار الإسلام، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم فإن لهم استدراج ووبال، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا بزكاتها والنفقة في سبيل الله على كرع والتعب في جمعها والوجر في حفظها والشدائد والمصائب فيها، فهي لهم عذاب وللمؤمنين أجر. قال بعضهم في الحياة متعلق بلا تعجبك وتزهق تخرج أنفسهم وهم كافرون أن يموتوا كافرين مشتغلين بصعوبة أن يموتوا كافرين مشتغلين بصعوبة فراق المستلذات الدنيوية غافلين عن النظر في العاقبة، ويحلفون بالله إنهم لم يكن من جملة المسلمين وما هم منكم فإنهم منافقون، ولكنهم قوم يفرقون يخافون فيحلفون تقية لو يجدون ملجأ حصنا يلجأون إليه أو مغارات غيرانا في الجبال أو مدخلا نفقا ينحجرون فيه كنفق الأربوع لولوا إليه لا أقبلوا نحوه وهم يجمحون يسرعون إسراعا لا يردهم شيء، وحاصروا أنهم لو وجدوا مهربا منكم أي مهرب لفروا منكم ليضيقهم في أيديكم. ومنهم من يلمزك يعيبك في الصدقات أي في قسمتها فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون أي ينكرون ويعيبون لحظ أنفسهم. وإذا للمفاجأة نائب مناب فاء الجزاء نزلت في ذوي الخويصرة أصل الخوارج وأبائهم حين قال أعدل في القسمة، وقال صلى الله عليه وسلم قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل فمن يعدل. أو نزلت في أبي الجواض من المنافقين حين قال لم تقسم بالسوية حين قال لم تقسم بالسوية. ولو أنهم رضوا ما آتاهم أعطاهم الله ورسوله من الغنيمة والصدقة وفعل الرسول بأمر الله، فلذلك أتى بلفظ الله وقالوا حسبنا الله محسبنا وكافينا سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون في أن يوسع علينا من فضله. وجواب لو محذوفنا إذا كان خيرا لهم وأقوم إنما الصدقات ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى يريدون أن يطفئوا نور الله أي الذي أرسل به رسوله من الهدى ودين الحق بأفواههم. وقال تعالى في سورة الصف يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والفرق بينهما أن قوله تعالى ليطفئوا في سورة الصف أي اتخذوا سببا ووسيلة لإطفاء نور الله لإطفاء نور الله كالكذب، فهم لم يقصدوا مباشرة لإطفاء هذا النور وإنما اتخذوا وسيلة. وأما قوله تعالى يريدون أن يطفئوا نور الله في هذه السورة فهم توجهوا للإطفاء مباشرة، لذلك ولم يتخذوا وسيلة. لذلك قال الراغب الأصفهاني في قوله تعالى أن يطفئ نور الله قال يقصدون لإطفاء نور الله، وقال الراغب في قوله تعالى ليطفئ نور الله قال يقصدون أمرا يتوصلون من خلاله إلى إطفاء نور الله. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى في الكنز هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون، ذكر الخلاف في الكنز وما هو معناه، والراجح في الآية أنها في المال الذي لم تؤدى زكاته أما إذا كان عنده مال وقام بحق الله فهذا ليس فيه مذمة وهذا فضل الله. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم قال تباطأتم. نقل الزجاج بن عطية والقرطبي الإجماع أنها نزلت في غزوة تبوك، أن هذا التباطؤ في غزوة تبوك. وقبل ذلك قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين، أجاب المصنف عن إشكال كيف لا يهدي القوم الكافرين، فإذا كان الله لا يهديهم فلا ذنب لهم في هذا الضلال. أجاب عن هذا الإشكال قال لا يهدي من هو في علم الله كافر مؤبد، أو معناه الجواب الثاني لا يهديهم في حال كفرهم، وإلا فالله سبحانه وتعالى قد بين أسباب الهداية وأرسل الرسل وأنزل الكتب، فمن آمن فله الجزاء الحسن ومن ضل فإنما ضل بسبب ابتعاده عن طريق الحق. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء، أي الزكاة لهؤلاء لا لغيرهم. والفقير المستضعف الذي لا يسأل عند الشافعي رضي الله عنه من لا مال له ولا كسب يقع موقعا من حاجته، أو المحتاج المريض أو فقراء المهاجرين والمساكين. المستضعف الذي يطوف ويسأل عند الشافعي رضي الله عنه من له مال أو كسب لكن لا يكفيه، أو المحتاج الصحيح. والفقراء من أهل الكتاب والعاملين عليها السعين في تحصيل الصدقات، غنيا أو فقيرا، والمؤلفة قلوبهم، وهم أقسام منهم من يعطى ليحسن إسلامه ويثبت قلبه، ومنهم من يعطى رجاء إسلامه، ومنهم من يعطى لإسلام نظراء وأمثالهم، ومنهم من يعطى ليأخذ الزكاة ممن لي أو ليدفع عن حوزة المسلمين الضرر من أطراف البلاد. قال كثير من العلماء سهمهم الآن بعد أن عز الله تعالى الإسلام ساقط، وقال قوم باق إلى الأبد. وفي الرقاب، أي للصرف في فك الرقاب بإعانة المكاتب وباشتراء الرقاب للعتق والعدول عن الله، إشارة إلى أن الاستحقاق للجهة إلى الرقاب. والغارمين المديونين، إن صرفه في غير معصية وحينئذ لو صرفه في مصارع فيعطى إذا لم يكن له ما يفي بالدين، ولو صرفه في المعروف وسعادات البين فيعطى وإن كان غنيا. وفي سبيل الله هم الغزاة الذين لا حق لهم في الديوان وإن كانوا أغنياء. قال بعضهم الحجاج أيضا وبن السبيل المسافر المنقطع عن ماله، وبن السبيل المسافر المنقطع عن ماله وإن كان له مال في بلده فريضة من الله، أي فرض لهم الزكاة فريضة، والله عليم حكيم يضع الأمور في مواضعها. ثم لم أن أكثر السلف على أنه لا يجب استيعاب الأصناف الثمانية، بل يجوز الدفع إلى واحد منها. وقال بعضهم يجب، ومنهم أي من المنافقين الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، الأذن الرجل الذي يصدق كل ما يسمع. كانوا يقولون في شأن ما لا ينبغي، فيقول بعضهم لا تقول ربما يبلغ قولكم، فقالوا لا بأس إنه أذن لو ننكر ما قلنا وحلفنا لا يصدقنا. قل أذن خير لكم، كأنه قال نعم أذن، لكن هو أذن خير يسمع خير ويقبله، لا أذن شر. فلا طعن ولا ذم بفطنته الأشرف وشهامته، وهو من أهل سلامة القلوب، عليه أشرف الصلوات وأكمل التسليمات. ثم فسر ذلك بقول يؤمن بالله يصدق به، ويؤمن للمؤمنين يسلم لهم أقوالهم لكونهم صادقين. ورحمة، أي هو رحمة، وقراءة جرها لعطفها على خير، للذين آمنوا منكم وحجة على الكافرين. قيل المراد من الذين آمنوا من أظهر الإيمان حيث لا يكشف سره، ففي إشارة إلى أن قبول قولكم رفق وترحم منه لا لجهله وبلاهته. والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم، يحلفون بالله لكم على مدعاهم ليرضوكم بيمينهم. نزلت في قوم من المنافقين قالوا إن كان ما يقول محمد حقا فنحن شر من الحمير. فلما بلغت مقالتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألهم، حلفوا الله أن المبلغ كذاب وفرات، تخلفوا عن غزوة تبوك وحلفوا في معاذيرهم، والله ورسوله حق أن يرضوا بالطاعة والوفاق وتوحيد الضمير لتلازم الرضاين، فكأنهما واحد إن كانوا مؤمنين صدقا. ألم يعلموا أنه الضمير لشان من يحادد الله ورسوله ويشاقق الله ويخالفه، فأن له نار جهنم تقدير، فحق أن له نار جهنم على حذف الخبر فحق أن له نار جهنم على حذف الخبر خالدا فيها، ذلك الخزي العظيم، الذل والفضيحة العظيمة. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم على المؤمنين سورة تنبئهم تخبرهم بما في قلوبهم من الكفر والحسد وتهتك عليهم السارم، يعني يقولون القول ويستهزئون، ثم يقولون عسى الله ألا يفشي علينا سرنا. قل استهزئوا، إن الله مخرج مظهر مبرز ما تحذرون ظهوره. ولئن سألتم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. نزلت في رتب من المنافقين قالوا في غزوة تبوك، انظروا إلى هذا الرجل يريد فتح قصور الشام وحصونه، هيهات هيهات. فلما نزل الوحي دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قلتم كذا وكذا، فحالفوا ألسنا في شيء من أمريكا لكننا في شيء مما يخوض فيه الركب، وليقصر بعضنا على بعض السفر وليقطع الطريق بالحديث واللعب. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، توبيخا لهم فإنهم كاذبون في عذرهم. لا تعتذروا فإني أعلم كذبه قد كفرتم، أظهرتم الكفر بما قلتم بعد إيمانكم بعدما أظهرتم الإيمان. إن عفوا عن طائفة منكم لتوبتهم نعذب طائفة منكم بأنهم كانوا مجرمين مصرين على النفاق والاستهزاء. قيل كانوا ثلاثة فعفى الله عن واحد كان يضحك ولا يخوض. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض وهم على دين وطريق واحد، وبعضهم مشابه ومقارب من بعض كبعض الشيء الواحد، يأمرون بالمنكر بالكفر والمعاصي، وينهون عن المعروف الإيمان والطاعة، ويقبضون أيديهم على الإنفاق في سبيل الله. نسوا الله تركوا ذكره وطاعته، فنسيهم تركهم من لطفه وإنعامه. إن المنافقين هم الفاسقون الكاملون في التمرد. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها مقدرين الخلود، هي النار حسبهم كافيهم جزاء على نفاقهم. ولعنهم الله وبعدهم من رحمته، ولهم عذاب مقيم لا تصير النار قط عليهم بردا. كالذين ينتم مثل الذين أو فعلتم مثل فعل الذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا، فاستمتعوا بخلاقهم بدينهم أو بنصيبهم من ملاذ الدنيا، فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم. فعالكم وفعلكم كفعلهم القبيح الشنيع. بين أولا بقوله فاستمتعوا قباحة طرائقهم، ثم شباهم بهم حذو النعل بالنعل. وخضتم في الكذب والباطل كالذي خاضوا، أي كالفوج الذي خاضوا أو كالخوض الذي خاضوا. أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، لم يستحقوا عليها في الدارين جزاء، وأولئك هم الخاسرون ديرهم ودنياهم. يعني كما حبطت أعمال من قبلكم حبطت أعمالكم. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح أهلكوا بالطوفان، وعاد بالريح، وثمود بالصيحة، وقوم إبراهيم بسلب النعمة، وهلاك ملكهم نمرود ببعوض، وأصحاب مدين قوم شعيب بالنار يوم الظلة، والمؤتفكات قرية قوم لوط اتفكت بهم انقلبت فصارت عاليها سافلها، أتتهم رسلهم بالبينات المعجزات الظاهرة، وكذبهم فأخذوا بتعجيل النقمة، فما كان الله ليظلمهم بأن عاقبهم بلا جرم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بتكذيب رسلهم فاستحقوا العذاب فنزل عليهم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أي يتناصرون ويتعاضدون في مقابلة قول المنافقون والمنافقات الآية، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله في جميع ما أمر ونهى، أولئك سيرحمهم الله لا محالة، والسنة مؤكدة للوقوع. إن الله عزيز غالب حكيم، يضع الأشياء في مواضعها. وأعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها النار تحت أشجارها وغرفها خالدين فيها، ومساكن طيبة من أنواع الجواهر في جنات عدن، وقد ورد العدن دار الله التي لم ترى عين ولم يخطر على قلب بشر، ونهر في الجنة جناتها على جنات وعلى حافتها وعلى درجته في الجنة، ورضوان من الله، أي شيء من رضاه أكبر من جميع ذلك. ومما يوصف فإن رضا الله هو المبدأ لكل سعادة، وهو المؤدي إلى الوصول واللقاء، ذلك رضوانه جميع ما تقدم هو الفوز العظيم. يا أيها النبي جاهد الكفار بالسيف والمنافقين بتغليظ الكلام وترك الرفق وبإقامة الحدود عليهم، وبالسيف إذا ظهر النفاق، واغلب عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ومصيرهم يحلفون بالله ما قالوا. نزلت حين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ظل شجرة، اطلع رجل أزرق فقال له رسول الله جالسا في ظل، نعم أحسن الله إليكم، قال جالسا في ظل شجرة اطلع رجل أزرق فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما تشتمني أنت وأصحابك، فانطلق ودعا بأصحابه وحلفوا بالله أنهم ما قالوا. أو انزلت في جلاس بن سويد حين قال إن كان ما جاء به محمد حقا لنحن أشر من الحمير ومعه ابن امرأتي، فأوعده بأن يذكر قوله هذا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكره فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأل قلت كذا وكذا فحلفه. ونزلت في ابن أبي حين قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن العز من الأذل، فلما سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكر وحلف. ولقد قالوا كلمة الكفر سبه أو تكذيبه، وكفروا بعد إسلام من مضر الكفر بعد إظهار الإيمان، وهموا قصدوا بما لم ينالوا ما قدروا عليه من قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقبة التي بطريق تبوك، أو من قتل ابن امرأة الجلاس حين أوعد السعاية، وأرادوا أن يعقدوا على رأس ابن سلول تاجا يبايع به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سئلوا عن هذه الإرادة حلفوا إنما أردنا وما نقموا ما أنكروا ما عابوا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، وحاصلوا أنهم جعلوا الشكاية والعيب موضع الشكر والمدح، فإنه ما للرسول عندهم ذنب إلا أن أغناهم ببركة بعدما كانوا في ضنك وضيق، فإن يتوبوا يكوا أي التوبوا خيرا لهم، فتاب الجلاس وحسنت توبته، وإن يتولوا بالإصرار على النفاق يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة. وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ينجيهم من عذابه. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. ونزلت في ثعلبة بن حاطب التمس الدعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم لتكثير ماله وعهد أن لو رزق لا يعطي كل ذي حق حقه. فلما رزق غنما تضيق بها المدينة أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلب الزكاة منه فأبى وقال ما هذا إلا أخت الجزية. فلما نزلت الآية جاء بالزكاة فقال إن الله تعالى منعني أن أقبل منك فجعل التراب يحثو على رأسه فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فما قبل منه أبو بكر ولا عمر رضي الله عنهما. وهلك ثعلبة في خلافة عثمان رضي الله عنه. فلما آتاهم الله من فضله بخلوا به وتولوا عن طاعة الله وهم معرضون قوم عادتهم الإعراض فأعقبهم أورثهم الله وجعل عاقبة فعلهم نفاقا متمكنا في قلوبهم إلى يوم يلقون الله بالموت بما أخلفوا الله ما وعدوه من التصدق والصلاح وبما كانوا يكذبون وبسبب كذبهم. فإن خلف الوعد مستقبع من وجهين الإخلاف والكذب. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم من إضمار النفاق والعزم على إخلاف ما وعدوا ونجواهم ما يتناجون به فيما بينهم من المطاعن في الدين وتسمية الصدقة جزية. وأن الله علام الغيوب فلا يخفى عليه شيء. الذين يلمزون يعيبون مرفوعا ومصوما بالذم وبدلوا من ضمير سرهم المتطوعين المتطوعين من المؤمنين في الصدقات. نزلت لما حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصدقة جاء بعضهم بكثير مال وبعضهم الفقراء بالقليل. فقال المنافقون من أكثر فهو مرائن ومن أقل أحب أن يذكر بنفسه ليعطى من الصدقات. والذين عطف على المتطوعين لا يجدون إلا جهدهم طاقتهم هم الفقراء فيسخرون منهم يستهزئون بهم سخر الله منهم جزاهم على سخرية من يذلهم ولهم عذاب أليم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم أي ساوى استغفارك وعدمه في عدم الإفادة لهم. إن تستغفر لهم 70 مرة المراد منه تكثير العدد المخصوص فلن يغفر الله لهم. وقد وقع أنه لما نزلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد رخص لي فأزيدن على 70 لعل الله أن يغفر لهم حرصا على مغفرتهم. فأزل الله تعالى سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. وهو من باب حمل اللفظ على ما يحتمل مع العلم بأنه غير مرادي كقول بعض مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب في جواب قول الحجاج لأحملنك على الأدهم أي السلسلة. ذلك عدم قبول استغفارك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين المتمردين في الكفر. فإن من طبع على الكفر لا ينقطع أبدا ولا يهتدي. فعدم قبول دعائك لا لبخل منا ولا لقصور فيك بل لعدم قابليتهم. فرح المخلفون بمقاعدهم بقعود من الغزو خلاف رسول الله أي خلفه كما في أقام خلاف الحي أي بعده أو من المخالفة أي لمخالفة أو مخالفين له وكرهوا أي يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. وقالوا بعضهم لبعض أو للمؤمنين لا تنفروا لغزوة تبوك في الحر قل نار جهنم شد حرا وقد اخترتموا بهذه المخالفة لو كانوا يفقون أنها كيف هي أو أن مصيرهم إليها أو لو أنهم يفهمون ويفقون لنفروا ليتقوا به من حر جهنم ليضحكوا قليلا عن ابن عباس رضي الله عنهما بغيرها الدنيا قليل فليضحكوا فيها ما شاء وليبكوا كثيرا فإنه في النار لا يزالون باكي فليضحكوا فيها ما شاء. السلام الله عليكم. قال فليضحكوا فيها ما شاءوا وليبكوا كثيرا فإنهم في النار لا يزالون باكين أبد الآباد جزاء بما كانوا يكسبون من النفاق. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم من المخلفين وليس كل من تخلف عن تبوك منافقا يعني إن وصلت إلى المدينة وفيها طائفة منهم فاستأذنوك للخروج إلى غزوة أخرى بعد تبوك فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إخبارهم في معنى النهي إنكم رضيتم بالقعود استئناف وتعليلا له أول مرة هي الخرجة إلى تبوك فقعدوا حينئذ مع الخالفين الرجال الذين تخلفوا بغير عذر أو مع النساء والصبيان والمرضى والزمناء قيل مع المخالفين ولا تصلي صلاة الجنازة وقيل لا تدعو ولا تستغفر على أحد منهم مات أبدا الموت على الكفر موت أبدي فإن إحياه للتعذيب أسوأ وأسوأ من الموت فكأنه لم يحيا. ولا تقم على قبره، لا تقف تستغفر أو تدعو له أو لا تتولى دفنه، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. تعليل للنهي نزلت بعد أن مات ابن أبي سلول، وهو صلى الله عليه وسلم أرسل قميصه الأشرف لكفانه بالتماسه في مرض موته، وقام ليصلي عليه، وعمر رضي الله عنه قام بين رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلة. بعد أن مات ابن أبي سلول، أحسن الله إليكم، قال بعد أن مات ابن أبي سلول، وهو صلى الله عليه وسلم أرسل قميصه الأشرف لكفني بالتماسي في مرض موته، وقام ليصلي عليه، وعمر رضي الله عنه قام بين رسول الله صلى الله عليه وسلم والقبلة لئلا يصلي عليه. فقال الأكثرون نزلت بعد أن صلى عليه، وقال بعضهم نزلت حين قام عمر فلم يصلي عليه، ولما رأوا أنه تبرك بقميصه أسلم من المنافقين يومئذ ألف. وقال بعضهم إنما ألبسه مكافأة، لأن ابن سلول ألبسه ثوبه يوم بدر للعباس، فإنه بين الأسارى ليس له ثوب. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا بأخذ الزكاة والنفقة في سبيل الله من على كره والشدائد والمصائب بلا طمع ثواب، وتزهق تخرج أنفسهم وهم كافرون، فإن الأبصار طامحة على الأموال والأولاد سيما عند المفارقة، فيبغضون حكم الله وملائكته. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بأن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول أصحاب الغنى منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين الذين قعدوا لعذر، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، أي النساء جمع خالفة، لا يحترزون عن هذا العار، وطبع على قلوبهم أحدث فيها هيئة تمرنهم على استحباب الكفر واستقباع الإيمان بحيث لا ينفذ فيها الحق، كأنه مطبوع مختوم، فهم لا يفقون ما فيه صلاحهم ولا ما فيه مضرتهم. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، إن لم يجاهدوا فقد جاهد من هو خير منهم وأولئك لهم الخيرات. نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الخيرات لا يعلم معناها إلا الله، وأولئك هم المفلحون الفائزون، أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم. فإن من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية، قال والمؤلفة قلوبهم، وذكر منهم أقسام، قال وهم أقسام، منهم من يعطى ليحسن إسلامه، ومنهم من يعطى رجاء إسلامه ليس بمسلم، ومنهم من يعطى لإسلام نظائرهم، ومنهم من يعطى ليأخذ الزكاة ممن يليه، أو يعطى ليدفع عن حوزة المسلمين، يعطى ليدفع شره. ثم ذكر الخلاف، هل سهمهم باق أم قد ذهب بعزة الإسلام؟ الراجح أن سهمهم باق، ومنه ما يعطى الكافر ليدفع شره عن المسلمين، ومن ذلك تلك الدول في هذا الزمن التي تملك الأسلحة الفتاكة والقوى، فإن إذا رأى ولي الأمر أن يعطيهم شيء من المال ليسكتهم وليدفع شرهم عن المسلمين، فإن هذا مما جاء في كتاب الله، فيعطى الكافر ليدفع شره وبلاؤه عن المسلمين، لا كما يظن بعض الجهلة أن هذا من الغلط، وأن هذا بذهاب بأموال المسلمين لغير وجهها، فإن هذا مما يعطى ليكفى شره. ثم قال في قوله تعالى ومنهم الذين يؤذون النبي، نقل الإجماع ابن المنذر والخطابي ومحمد بن السحنون أن حد من سب النبي هو القتل، ولا تقبل له توبة. إذا تاب نقول أمرك إلى الله، توبتك بينك وبين الله، لكن يقام عليه الحد حفظا لحق النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى ومنهم من عاهد الله، قال ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن، قال في تفسير قوله تعالى يا أيها النبي إلى آخر الآيات، ثم قال في لئن أتانا من فضله ومنهم من عهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. قال نزلت في ثعلبة ابن حاطب التمس الدعاء من رسول الله، فلما كثر ماله لم يزكي. إلى آخر القصة هذا الخبر الذي فيه أن سبب نزول هذه الآية ثعلبة ابن حاطب هو خبر ضعيف جدا وفيه راو متروك. وثعلبة رضي الله عنه أنصاري شهد بدرا واستشهد في أحد، وقد ذكر واستشهد في أحد، فتكون هذه الرواية أنه بقي في زمن أبي بكر وعثمان إلى آخره، هذه الرواية ليست بصحيحة. وقد ذكرهم الله بصيغة الجمع فقال فهم جماعة وليس برجل واحد. وهذه القصة، قصة التي وردت أن السبب هو ثعلبة، أبطلها جماعة من العلماء منهم ابن حزم والبيهقي وابن عبد البر وابن الأثير والقرطبي في آخرين. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، قال المفسر رحمه الله نزلت لما حث رسول الله على الصدقة، جاء بعضهم بكثير مال وبعض الفقراء بالقليل، فقال المنافقون انظر المنافقون لا يسلم منهم أحد، وقال المنافقون من أكثر فهو مرائن ومن أقل أحب أن يذكر بنفسه ليعطى من الصدقات. وهكذا حال المنافقين لا يسلم منهم أحد، لا الذي أعطى كثير ولا الذي أعطى القليل، فاتهموا الجميع. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم، وقال تعالى بعده إلى الموضع الثاني وطبع الله على قلوبهم. والسبب في ذلك وجه الاختلاف بين الآيتين، الأولى بنيت للمعلوم والثانية ذكر فيها الفاعل وهو الله سبحانه وتعالى، أن الأولى صدرت بما لم يسمى فاعله، وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله فختمت كذلك مناسبة بين صدر الآية صدر الكلام وختامه، فالآية صدرت بما لم يسمى فاعله وختمت به كذلك. والثانية جاءت بعد بسط الكلام في عذر المعذورين فناسب البسط في توبيخ المخالفين. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل القراءة فيه غدا بإذن الله. وبقي من تمام هذا المجلس هي الإجابة على الأسئلة، ما ورد من أسئلة في المجلس الماضي والمجلس الذي سبقه. السؤال الأول تقول السائلة في مسألة النسخ، نسخ القتال بالأشهر الحرم، ما هو قول الجمهور؟ قال الألوسي رحمه الله الجمهور على أن حرمة المقاتلة فيهن منسوخة، هذا هو قول الجمهور. إذا كانت السائلة درست غير ذلك تصحح هذا المعنى. السؤال الثاني يقول في قوله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة قال مجاز عن البخل، فهل هذا تأويل للصفة؟ هذا ليس بتأويل، لأن ليست المسألة الآية في إثبات صفة اليد لله. قول اليهود يد الله مغلولة يريدون هذا المعنى أنه مجاز عن البخل، وليس الكلام في معرض إثبات هذه الصفة أو نفي هذه الصفة. وصفة اليد لله سبحانه وتعالى اليدين لله يجب إثباتها وهي ثابتة بآيات أخرى. وأيضا في قوله تعالى ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله، قال ليرى الله ويميز، هل هذا تأويل العلم؟ لا ليس بتأويل، هم لا يؤولون العلم كما قال الشافعي رحمه الله ناظرهم بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا، العلم لا بد من إثباته لله، لكن هذا تفسير باللازم. والصفات التي لا يختلف في ثبوتها إذا فسرها باللازم مع القطع بأنه يثبت أصل الصفة لا مانع من ذلك، لكن الإشكال إذا كان المصنف لا يثبت أصل الصفة ويفسر باللازم. ثم السؤال الذي لي قال المصنف، قال السائل في قول المصنف أحل لكم صيد البحر، قال مما لا يعيش إلا في الماء، هل يدخل في هذا التمساح؟ لا لا يدخل، فهو يقول الذي يعيش في الماء فيخرج من هذا البرمائي ومنه التمساح على كلام المصنف. السؤال الذي يليه يقول السائل ما معنى قول عند والنطيحة والتاء فيها للنقل؟ والتاء فيها للنقل أي التاء للنقل لا للتأنيث، لا للتأنيث، لأن فعيل بمعنى مفعول لا يدخله، لا تدخله تاء التأنيث، وهي مسألة مبحوثة في اللغة. السؤال الذي يليه قول يقول السائل في قوله تعالى وإن تغفر لهم، قال ومسألة الكلام أن غفرانك الشرك جائز عندنا وعند جمهور البصريين من المعتزلة، هل يقصد بالأشاعرة؟ نعم هذا الذي يظهر، وهو على مذهب الأشاعرة، وإن كان لا قد لا يصرح أو لا يصرح فهو على مذهبهم في تأويل الصفات كما مر معنا في مواضع كثيرة. ومع كون هذه المواضع فيها التي ذكر المصنف أول فيها إلا أنه من أقل المفسرين تأويلا للصفات. السؤال الذي لي قال المصنف في قوله تعالى وحلت لكم بهيمة الأنعام تفصيل للعقود، فما معنى أنه تفصيل للعقود؟ أي في أول الآية يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ثم قال حلت لكم، هذه الآية تفصيل لتلك العهود أو العقود التي في مطلع السورة. يقول في قوله تعالى ما عليك من حسابهم من شيء، كان المصنف قال زائدة، أن من زائدة، هل نقول زائدة؟ سبق نقل كلام الزركشي وأنه من الأدب مع كتاب الله لا يقال فيه شيء زائد، لا يعبر بهذا التعبير، وإنما يقال صلة تأكيد نحو ذلك. السؤال الذي يليه يقول السائل هل يجوز التفسير باللازم في صفات الله الخبرية؟ يجب إثبات الصفة أولا لله، ثم إذا فسر ذكر لازم الصفة لا مانع. يقول الرحمن، يقول الذي له الرحمة، نثبت له الرحمة على ما يليق بجلاله، ومن لازم رحمته أنه يوصل الخير للناس وكذا، قد يصل هذا لبعض الناس ولا يصل لبعض الناس، هذا يكون لازم، لكن لا بد من إثبات أصل الصفة. السؤال الذي يليه يقول السائل في قوله تعالى وألقى الألواح أي طرحها، أليس من طرح الكتاب معصية والأنبياء معصومون من المعاصي؟ نعم هذا خطأ من موسى ومعصية، لكن هذا من صغائر الذنوب، الأنبياء معصومون من كبائر الذنوب بالإجماع، وأما الصغائر ففيه خلاف، الراجح أنها قد تقع منهم الصغائر التي لا تخل بالأدب وبما يليق بمقام الأنبياء، قد تقع منهم الصغائر الذنوب. السؤال الأخير يقول في الدعاء ما ضابط التعدي وما الفرق بين التعدي والإلحاح؟ الإلحاح في الدعاء، هناك فرق كبير بين التعدي والإلحاح. الإلحاح يعني التكرار وعدم اليأس، تدعو الله في شيء لم يستجب لك ثم تدعو وتدعو وتدعو وتدعو الله كثيرا، تدعو في الصباح وفي الضحى وفي أوقات كثيرة، هذا الإلحاح، تلح على الله في الدعاء. وأما الاعتداء في الدعاء فهو الدخول في تفاصيل لا يحسن الدخول فيها، هذا نوع من الاعتداء، أو الدعاء بالقطيعة أو الدعاء بالمحال، مثل يدعو شخص ويقول اللهم اجعلني لا أموت أبدا، هذا اعتداء في الدعاء، لأن كل نفس ذائقة الموت، فالاعتداء قد يكون له يأتي في أحوال منها دخول في تفاصيل لا تعني، كان يقول يدعو ربه فيقول اللهم ارزقني سيارة، فيدخل في تفاصيل هذه السيارة لونها كذا وموديلها كذا ونوع الصنع كذا، وهذا ليس بأدب، هذا سوء أدب في مع الله سبحانه وتعالى، أنت تدعو الله تقول اللهم ارزقني سيارة صالحة أذهب بها إلى العلم أو إلى صلة الرحم أو العبادات فقط يكفي، أو قد تضيف سيارة جديدة، لكن لا تدخل في تفاصيل ليس من الأدب أن تذكرها، ليس من الأدب أن تذكرها عند أحد من البشر تريد أن يهديك هذه السيارة أو يعطيك أو يعينك، فضلا عن أن تذكرها عند رب العالمين سبحانه وتعالى في دعائك لرب العالمين. وهكذا الحال يعني في تفاصيل، وإنما يدعو الإنسان فيحرص المرء على جوامع الدعاء. وأسأل الله لي ولكم في ختام هذا المجلس العون والتوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.